إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، السعادة في القلب، الحياة مع الله، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بيوت مطمئنة. لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟ بيوت مطمئنة. مثل هذا الجيل أنا أرجو من الله عز وجل وأبتهل إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة. بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار. هاتف البرنامج 01-405-2999، فاكس البرنامج 01-44-255-33. الرقم المجاني 800-124-5-33-5، أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35-35. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف أنبياء الله ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم كل من الزملاء في التنسيق الجمعان في التنفيذ على الهواء واستقبال الاتصالات ترك الهزاع، منفذ الفترة عبد الرحمن المنصور، مذيع الفترة الزميل فيصل العتيبي، تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومني أنا معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. طب الأعشاب هو موضوعنا لهذا اليوم، أو طب الأعشاب في بيوتنا هو موضوع لهذا برنامج بيوت مطمئنة لهذا اليوم. وأنا أقف عاجز، لا أدري، يعني نسيت أن أعد رسائل الجوال الذي تجاوزت حتى الآن قرابة 600 رسالة، كلها تتحدث عن طب الأعشاب في بيوتنا، ولا أدري هل الناس يعني تابعوا تلك الرسائل وتفاعلوا معها لذات الموضوع بنفسه. مثل عندنا الآن يعني سألوا عن قضية الفرق بين طب الأعشاب والطب البديل، هل ممكن الأعشاب تعالج الإنسان من العقم، خلطاتهم سالم ومع عبد العزيز ومطلال وغيرها لتبيض البشرة وتنحيف الجسم كما تباع في أسواق الكل يعرفها، ترهل الكرشة كيف التعامل، أو الكرش كيف التعامل معه، كذلك عندنا الشاهي الأخضر وما يدور حوله من ما أدري من حقائق أو خزعبلات إن صح التعبير، لا نعرف، نحن نطرح ما تسألون عنه. مواقع طب الأعشاب على شبكة الإنترنت وكيف التعامل معها، ماذا تعمل بيوتنا تجاه المنتجات الصينية وحتى الأندونيسية، وكذلك الخلطات المغربية التي انتشرت في مثل هذه الأيام. يعني أنا غذاء ملكات النحل كيف يتم التعامل معها، طب الأعشاب القديم، ما حقيقته؟ قهوة الشعير، القهوة العادية، الكركديه، ضغط الدم، تنحيف الوزن، أشياء كثيرة تم السؤال عنها وما أكثرها. وأنا لا أظن أن الحلقة ستكون فقط جزء واحد، أنا أتوقع ستكون عدة أجزاء، لكن دعونا يعني نطرح ما لدينا في هذه الحلقة. أو ربما السبب في التفاعل هو الضيف، فالضيف يعني كثير محبوب لنا كلنا، نسمعه كثيرا عبر المذياع في برامج متعددة، وهذه هي أول يعني لقاء لنا نحن في بيوت مطمئنة يشرفنا فيه، ونحب أن نمدحه في وجهه، لكن يكفي أن ندعو له بأن يطيل الله عز وجل في بقائه على طاعته، وأن ينفع به، وأن يصلح له أولاده وذريته، وأن يعني ينفع به ما قدم وما كذلك قال في برامجه المباشرة والمسجلة. باسمكم رحب رئيس مختبرات تحليل الأدوية والأعشاب بمستشفى ملك فيصل التخصصي الدكتور محمد بن عبد الله الطفيل. حياك دكتور محمد. وأنا أرحب صراحة بإذاعة القرآن وبرنامج بيوت مطمئنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا، ورحب يعني كذلك بالدكتور عادل وهو كذلك زميل وأخ، وكذلك نتشرف أن نلتقي معه عدة مرات. أنا أقول زين ما أخطينا في بأخطيت في بيوت مطمئنة لكثرة برامج دي اللي تشارك فيها. لا بيوت مطمئنة أنا أسمع لك صراحة، وهو كذلك البرامج التي محبب للناس، ليس بسبب الاسم، كذلك بسبب الأشخاص اللي يقومون بإخراج هذا. طيب نذكر المستمعين دكتورنا نذكر المستمعين برقم التواصل 4052999، رقم المجاني 800-124-5335، رقم الجوال مع الزميل تركي الهزاع 0557-35-35-35. أتوقع بل أظن بل أجزم أن لديكم تساؤلات كثير جدا عن موضوع طب الأعشاب في بيوتنا، يعني يا أمي يا أختي يا أخوي يا أبوي اللي تبغى، أرجوك إذا عندك الآن خلطة أو عندك قارورة أو أي شيء أو قنينة أو شيء موجود عندك في البيت، أنت تسمعنا اليوم وتتأكد هل هي سليمة فتتعامل معها وتتناول ما فيها، أم تبتعد عنها وتلغيها من حياتك ومن بيتك لكي تسلم وتطمئن. أرقام التواصل ذكرناها قبل قليل، أنا ما أحب أن أقدم كثير، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون موضوعنا إن شاء الله، يعني لم نختر عنوان حتى الآن، لكن هن يعني فئة منسيات في بيوتنا، زوجات الأصمات اللواتي لا يسمعن، أو البكمة التي لا تتكلم، كيف تعيش حياتها، بل حتى يعني بعض الأزواج كذلك الأصم، وكذلك فقط في حدود الأزواج وتعاملهم مع الأبناء والبنات. إذن موضوعنا الطب والأعشاب في بيوتنا مع الدكتور محمد بن عبد الله الطفيل. دكتور محمد، واقع الأعشاب في بيوتنا وكيف تراها بقراءة سريعة؟ والله طب الأعشاب انتشر استخدامه في المملكة عموما، كما كثر استخدامه في دول أوروبا وأمريكا، ليس وخاصة في السنين العشر السنين الأخيرة. وسبب الانتشار طب الأعشاب أولا لما يقال عن طب الأعشاب إنه إذا لم ينفع فهو ما يضر، طبعا هذه كلمة خاطئة، إذا لم ينفع فهو ما يضر. كذلك سهولة الحصول على الأعشاب، سهولة الحصول عليها من الأسواق، سهولة الحصول على المعلومات فيها، قد تكون معلومات مغلوطة أو قد تكون معلومات غير صحيحة. طبعا طب الأعشاب انتشر انتشار سريع في أوروبا وفي أمريكا، حتى إن النسب يعني كانت مذهلة يعني، وهو انتقل يعني طب الأعشاب من بلاد الصين ومن بلاد شرق آسيا لاستخدامهم طب الأعشاب فترة يعني في أمريكا في باكستان وفي شرق آسيا عموما، وكذلك في الصين يستخدم الأعشاب منذ فترة. والطب البديل والطب التقليدي أو طب الأعشاب كلها مسميات، طبعا إذا قلنا طب الأعشاب حين ركزنا تخصصنا بالأعشاب، أما إذا قلنا طب ألترناتيف ميديسن أو الطب البديل فهو يشمل عدة أشياء، فهو يشمل الأعشاب، يشمل الإبرة الصينية، يشمل العلاج بالمغناطيس، يشمل العلاج بالموسيقى، يشمل العلاج بجميع أنواع، أكثر من 35 نوع إذا قلنا الطب البديل. إذا حدد أو إذا قلنا الطب التقليدي كذلك يشمل معالجة الكسور بالطب الشعبي، وهذا وهل من مجر. فنحدد صراحة لأن البرنامج يعني مضيق ولا نقدر نستطيع أن نلم بكل حاجة، فنحدد في طب الأعشاب هذه الفترة. طبعا طب الأعشاب يوجد أعشاب كثيرة تستخدم في المملكة وتتناقل، وهي لها فوائد وإذا استخدمت بكمية معقولة. والنقطة الثانية التي يجب أشير لها إن الأعشاب هي علاج، ولذلك يجب أن تستخدم لفترة محددة وتستخدم بكميات محددة. كذلك التراكيز يجب أن تكون معلومة ومعروفة، كذلك يجب أن الجرعة للطفل غير الجرعة للكبير. الجرعة للمريض وهم من يعانون من مثلا نقص المناعة غير الناس العاديين، فيجب أن تأكد. برضه تشمل طب الأعشاب العسل وفوائد العسل ومنفعه، كما جاء واحد من الأسئلة عن غذاء ملكة النحل أو رويال جيلي، فهو كذلك يعتبر من طب الأعشاب. طبعا الأعشاب إذا تكلمنا عن فوائدها فهي كثيرة، من وإذا نذكر منها مثل وأشهرها الحبة السوداء. الحبة السوداء إذا استخدمت استخدام طيب وبكمية بسيطة بكمية محدودة صغيرة ولفترة محدودة فهي مفيدة جدا. فهي ويجب استخدام الحبة السوداء يا أما تقرض قرض أو تطحن عند الاستخدام فقط. ليش؟ تحتواها على زيوت طيارة، هذه زيوت الطيارة يجب أن لا تطحن وتترك فترة طويلة على في علب، لأن المواد أو الفوائد التي فيها ستنتهي، فيجب استخدامها فترة معينة، فهي تزيد المناعة. يعني احنا قمنا بأبحاث في المستشفى، وجدنا أن الحبة السوداء تزيد المناعة، تزيد مناعة الجسم، فهي جيد الناس لا سمح الله اللي عندهم انخفاض في المناعة مثل أمراض الأورام والسرطان، وكذلك اللي عندهم انخفاض في أمراض الإيدز أو كذلك في أمراض البرد والزكام، فهي ترفع المناعة وتفيد في جسم كذا. يجب أن نأكد الناس اللي يأخذون علاج كيماوي فيجب عليهم لا يستخدمون الحبة السوداء، لأنها تتعارض الحبة السوداء مع العلاج الكيماوي لأمراض السرطان. يعني كل واحدة دكتور منها لو تتكلم عنهم كما ما نسكت. نعم. لكن سؤالي هل البيوت تتعامل مع طب الأعشاب أو تلك الأعشاب بعقلانية وبانضباط وبمقادير؟ لا هذا مو صحيح طبعا. طيب. لا هذا أولا هذا البيوت وكذلك الناس اللي يبيعون بالأعشاب. لو جينا محلات العطارة نجد أنهم متفاوتين بالعلم متفاوتين بالخبرة، فنجد بعض المحلات العطارة بالعكس تسيء إلى طب الأعشاب أكثر مما تنفع، وقد يحصل ضرر كبير من هذا من استخدام طب الأعشاب بواسطة أصحاب ناس يقومون بعمل وخلطات وهم لا يعرفون معنى الأعشاب وكيف استخداماتها. بس الناس يشترونها دكتور. نعم يشترونها، ولكن قد تكون عديمة الجدوى وعديمة المنفعة، وقد لا سمح الله قد ينتج عنها أضرار. أجيب لك مثلا الثوم. الثوم إذا أخذ بعض الناس يقول هذا الثوم استخدمه على الجلد أو استخدمه على الشعر، فالعكس هو مادة حارقة وقد تسبب يعني تهتكات في الجلد، قد تسبب حساسية، قد تسبب أمراض للجلد إذا استخدم الثوم، سواء الثوم الطازج أو زيت الثوم اللي يجي يعني ما يوضع على الجلد. كذلك القرنفل، بعض الناس يقول القرنفل جيد، اطحن القرنفل ووضعه على الجرح. طبعا إذا وضع على الجرح وترك أكثر من ربع ساعة أو خمس دقائق سيسبب تهتك في اللحم، وقد يخرق اللحم حتى يصل إلى العظم. فالقرنفل شديد الضرر إذا لم نستخدمه بطريقة صحيحة. القرنفل كذلك من الأشياء المسيلة للدم، فيجب الناس اللي يأخذون مسيلات الدم يجب أن نتأكد أن القرنفل أنه مسيل للدم وقد يزيد الضرر عليهم الذين يأخذون مسيلات الدم. القرنفل إذا استخدم بكمية كبيرة والفترة طويلة فهو يسبب مشاكل للكبد، فيجب استخدمه فترة، يستخدم كسبايس أو بهارات أو توابل بكمية بسيطة، يستخدم مع الطبخات، ممكن نستخدمه مع الهيل أو القهوة بكمية بسيطة ولفترة محددة. بس سوق يعني العطارين رائج في المواضيع هذه. نعم رائج، لأنه المشكلة زي ما قلنا الاستخدام السيء ينتج عنه أضرار، والإنسان ما يعرف أنه سببها هذه الأعشار. طبعا الآن ظهر خلطات مثل خلطة التويجري قبل فترة، خلطة التويجري سألنا عن التويجري هذا ما لقينا هذا اسمه شخص اسمه التويجري، ولجينا ويقول انه في شمال المملكه ولا وجدنا اسم بهذا الاسم، وانه في المحكمه. فهي خلطات يعني تطلق، هذه الخلطه يقولون تخفض السكر. طبعا هذه الخلطه اذا استخدمت لانها مكونه من الحبه السوداء ومكونه من القمح ومكونه من مركبات، هذه الخلطه اذا حضرت وتركت على في الغرفة لمدة يومين ثلاثة أيام، سأنه سينتج عنها بكتيريا شديدة وتتولد بكتيريا. ليش؟ لأن أصلا هذه المواد غير معقمة فتحتوي على بعض البكتيريا. كذلك الموية أو الماء اللي يستخدم في إذابة هذه المياه أو استخدامه مع هذه الأعشاب فأنه كذلك غير معقم، فترك وجود كمية بكتيريا بسيطة ستتكاثر بنسب بالملايين خلال يوم أو يومين، لأن البكتيريا تتكاثر، الواحد يصير اثنين واثنين يصير أربعة والأربعة يصير ثمانية، فتتكاثر بكمية بسيطة فيحدث من هذه الخلطة العكسية، فقد تسبب إسهال شديد، تسبب مغص شديد، تسبب زي التسمم الغذائي لوجود البكتيريا. وإذا استخدمها شخص كبير السن فلا سمح الله قد يرقد في المستشفى يوم ويومين إذا لم يتوفى. كذلك الأطفال، يعني قد الأطفال عندهم حساسيتهم وعندهم الجسم ما يتحمل، أو كبار السن، فقد يسبب لهم مشاكل. المرأة الحامل كذلك يجب تتأكد، مثلا المرأة الحامل يجب أن تتأكد من استخدام هذه الأعشاب، وأن لا تكون يعني هذه الأعشاب مصدر يعني موت الجنين أو سبب بس دكتور أو قد يكون لا سمح الله إعاقة في الجنين. احنا عجزنا نقول هالكلام لهم، خلطات مجهولة الفلام مثل التويج غيرها، أم طلال أم سعد أم إبراهيم، وكلها غير صحيحة يشترونها. طيب نعم يشترونها، لأن الناس زي ما قلت الناس الآن متجهين إلى الأعشاب. ولكن أنا أقدر أقول إن السبب من هذا صراحة يعني الإدارات الحكومية لها دور في هذا الشيء، يعني لها دور. ليش؟ لأنه لم يوجد الأشخاص اللي يقومون بعمل بيع أو يكون بتداول هذه الناس، عندهم مهيئين عيادات، يعني عيادات يجب الدولة ممتاز. يجب الدولة يعني أو وزارة الصحة تهتم بهذا، يعني رغم أنه انشأت هيئات ولكن هذه الهيئات لا زالت غير يعني تقوم بالدور التي طيب طلب منها. طيب أنا أدخل محل عطارة دكتور محمد، أجد عنده ما شاء الله ما أشكال والوان، إيه؟ هل كلهم مصرح لها؟ لا هذه ما مصرح أصلاً، محل العطارة هذا يصرح له أنه يقول قهوة، أنك مادة تبيع ولا تصرف أي عشبة لعلاج مرض ما، يقال له هذا الشيء يشرط عليه شرط. ولكن حبا للمادة وحبا كذلك فيها فلوس، يعني فيها فلوس طبعا، لأنه قد يكون وجدنا أنه في يعني خلطة من الكمون، وخلطة من اليانسون، ولا خلطة من الشمر التي لا تسوى 20 ريال يبيعها الشخص ب6000 ريال. هذا المبلغ المبالغ فيه يجد الإنسان يعني قلوب متفتحة. إذا باعها على 10 60 ألف، أي نعم نعم، وهذا الصحيح، تباع هذه الخلطات بمبالغ خيالية لعلاج مثلا الإيدز، لعلاج مثلا تساقط الشعر. يعني إيش بالك أنه جتنا خلطة لعلاج الشعر وجدنا عبارة عن كحول فقط، والشخص المرأة هذه عند لاحظ زوجها عليها أن المرأة هذه أنها بعد ما صارت حالات نفسية غير ما كانت كحول، اي ما كانت يعني، فهو تمتص ويسبب لها يعني زي فقدان الوعي، فتصرف تصرفات غير طبيعيه. طيب اين الخلل دكتور؟ اذا كان احد يسمعنا الان ممن عنده خلطات ما يعرف مصدرها، وش تقول له بكل صراحه؟ هذا المفروض ان هذه، انا دائما نقول لهؤلاء الناس ان يجب ان يخافوا الله سبحانه وتعالى. انتم الان في مجتمع مسلم، مجتمع يخاف الله، مجتمع يقرأ القرآن، مجتمع يحافظ على الصلاة، فيجب عليكم أن لا يعني يجب أن لا تكسبوا أموالا حرام. يعني الشخص هذا اللي يكسب عن طريق خداع الناس فهو يكسب أموال حرام. طبعا فيه خلطات ثانية للشعر، يوجد خلطات على الشعر تفرد الشعر، خلطة تفرد الشعر تخلي الشعر ناعم. طب تعرف ماذا من مكونة؟ مكونة من الزرنيخ، مكونة من مواد سامة، من الحديد، مكونة من هذه المواد، مكونة من الرصاص. يعني هذه أعوذ بالله خلطات يعني تسبب الرصاص يمتص ويسبب هشاشة في العظام، والناس يشترونها ويشترونها ليش؟ لأنها تجيب فائدة، ولكن ما يعرفون أن هذه الفائدة. طبعا خلطات كريمات للتبييض الوجه، تبييض اليدين، ما يعرفون أن هذه الكريمات تحتوي على كمية عالية جدا من الزئبق. الزئبق مادة تتلف الكلى، تمتص وتترسب في الكلى وتسبب فشل كلوي. يعني إنسان بسبب هذا التبييض يفقد حياته يعني تقريبا، وهي فشل الفشل الكلوي. والآن نحن في البلد نعاني من الفشل الكلوي، وليس الفشل الكلوي سبب، يعني رغم أن الحمد لله المياه متوفرة عند نظافة المياه ومتوفر كل حاجة، ولكن سبب مستحضرات التجميل هذه التي تحتوي المواد سامة، تحتوي على شيء. نجي مثلا إلى مواد يعني فيها فائدة، مثل ما أسلفنا الثوم. الثوم له فائدة، ولكن إذا أكثر من الثوم يسبب حرقان، قد يسبب قرحة في المعدة. إذا أخذ حتى الكبسولات هذه، حتى الكبسولات بالعكس، الكبسولات قد تكون فيها فائدة ولكن ليس مثل الطازج. قد وفيه يوجد حبوب ثوم خالية من الريحة، ولجد وهي كذلك تباع بمبلغ فلوس، وهي ما ليس لها ليس فيها فائدة أصلا. يعني ليس فيها فائدة وتباع يعني مثل خلطات العسل. طب شو تقول ليش تنصحون فيها أنتم يعني تقولون خذوا من الصيدلية؟ لا احنا ما نقول خذ من الصيدلية، نقول إذا أردت أن تأخذ الثوم أيوة، فخذ فص أو فصين، لا يجد عن 3 فصوص في اليوم، وهذه تطحن مع الأكل أو تقطع قطع صغيرة مع الزبادي أو مع الطماطم، وتأخذ أثناء الأكل يعني بعد الأكل، يعني في وسط الأكل أو في نهاية الأكل تأخذ هذه وتسف. طبعا ما فائدة الثوم؟ طبعا قلنا فائدة، أول شيء أنه يخفض السكر، يخفض الكوليسترول، ترسبات اللي ترسبات في الأوردة والشرايين، هذه الترسبات يعني صمام أمان، فهو يفتح طبعا صمام أمان، وهو مفيد جدا. يعني يخفض الدهون، يخفض الكوليسترول، فله فائدة. طيب ورائحته وش الحل؟ كذلك زين الثوم للناس اللي عندهم يعانون من أمراض الفيروسات، يعني فهو جيد للالتهابات الفيروسات أو أو للإنفلونزا، أو فهو جيد كذا زين لأمراض البرد. الثوم ليش؟ لاحتوائه على مواد تقتل البكتيريا، ولكن يجب أن كذلك نأخذه بحذر. يعني يوجد مثلًا المرة تأخذ بكمية بسيطة لفترة بسيطة. إحنا جاتنا بنت منخفض السكر من 5.5 إلى 1.5، يعني حالة يمكن تفقد حياتها بسبب، وكنا نتوقع أن البنت هذه عندها مرض نفسي تأخذ حبوب سكر لأن أمها كانت تعاني من السكر. بعد فترة وجدنا وصارت تتردد على المستشفى، كل 3 شهور تجي منخفض السكر إلى 10% إلى الربع أو أقل من الربع. بعد فترة وجدنا بعد ما سوينا تحليل للبول في الأجهزة المتخصصة، وجدنا أن هذا البنت تحت، وكانت ما تعرف، ما كانت تقول لنا أنها إيش تأخذ، ما كانت تقول للطبيب أنها تأخذ المرة. وجدنا مكونات المرة في البول، فوجدنا أن عرفنا بعدين أن البنت تأخذ مرة. ليش تأخذين المرة؟ قالت أنا أشوف الناس يأخذون المرة لعلاج التهابات وأنه منشط، فصرت أخذه. فكانت كان المرة سبب انخفاض السكر، فعلا المرة تخفض السكر، ولكن استخدام الفترة طويلة فهو كذلك يأثر على على على الكبد. يعني يجب أن بعض الأعشاب هذه أنها لا تأخذ إلا فترة محددة، يوم يومين أسبوع، كعلاج فقط وليس كغذاء. يعني مشان تدخلنا في موضوع طلعنا موضوع دكتور إيه نعم موسوعة ما شاء الله عليك. إيه نعم، لكن دعنا نرجع للأساس، يعني الخلطات المجهولة هي فقط لأجل كسب الأموال لا أكثر ولا أقل؟ لا نعم، قد بالعكس كسب الأموال وكذلك الإصابة بالأمراض، ليس بس الأموال. أنا ممكن أفقد أخسر 1000 ريال 2000 ريال 500 ريال، طيب ما يخالف، طيب ولكن قد أخسر عمري، حياتي صح. قد أخسر حياتي، قد أخسر الجنين اللي في المرأة اللي عندها حامل، قد تخسر الجنين ويصير أطلع جنين معاق بسبب هذه الأشياء. شخص كبير في السن قد لا سمح الله يصاب فشل كلوي بسبب أمراض الكبد بسبب هذه الأعشاب. طيب خلنا نسأل سؤال مباشر دكتور، هل توجد خلطات أعشاب يعالج فيها العقم حقيقة؟ نعم يوجد خلطات، يعني إذا وجدنا خلطات أعشاب نعم يوجد فيه في أشياء تعالج، مثل العسل، مثلا غذاء ملكة النحل، هذه كلها مثل الصنوبر، مثل التمر، التمر جيد يعني يعالج، هذه كلها منشطات، مثل نبات اسمه جينكو بايلوبا، الجينكو بايلوبا أو الجينكا، نبات الجينكا، هذه نبات الجينكا بس يجب ما نأخذ ولا يفتح الأوعية التي تمر فيها الحياة المنوية، فقد تكون فيها انسداد بسبب يعني تأخذ لأجل شيء معين ويجب أن تأخذ يعني بحذر، يعني هذه الأعشاب علاج. أيوة والله يعني هي علاج أصلا. 30% من الأدوية الموجودة في الصيدلية مأخوذة من الأعشاب، يعني مثلا في الديجيتالس هذه أحسن علاج، وهو من النبات يأخذ علاج القلب وضعف القلب يقوي القلب. أجي الفينبلاستين والفينكلاستين هذه برضو تأخذ من زهرة نوع من الفينكا تعالج أمراض السرطان. يوجد الآن أعشاب السنة والعشرق، السنة هذه يوجد الآن حبوب اسمها سينيكوت مأخوذ مفصولة من السنة، هذه لعلاج الإمساك الآن. ولكن يوجد الآن أوراق السنة، احنا لا ننصح استخدام الورق، ليش؟ لأن الورق يحتوي على خليط قد يكون مواد نافعة ومواد ضارة. أنتم تنصحون بشيء دكتور بعدين تحذر منه، طيب وكيف يعرف هذا المقدار؟ طيب المقدار كيف يعرف مقداره؟ طبعا هي هل هو يباع جاهز؟ هل هو تباع الآن؟ هذه كلها تباع جاهز. أين مراكز وتصرف؟ أين مراكز البيع؟ تصرف عن طريق الأطباء، هذه كلها أصلا. وين الأطباء ذولي؟ مسموح استخدامها طبيا، صيدلانيا مسموح استخدامها، يعني مثلا نبات الفينكا مسموح ويباع في الصيدليات، نبات الجينكو بايلوبا هذه اللي قلنا أنها مفتحة وتزيل الترسبات في الدهون، فلذلك جيدة كذلك للناس اللي عندهم مثل يعانون من ارتفاع الضغط الناتج من انسداد الشرايين والأوردة. هل أخذها بدون وصفة طبية؟ والله هذا سؤال مباشر. إيه السؤال جيد. تأخذها لفترة محددة، يعني يجب نأخذها لفترة محددة لعلاج ما، ولازم في أخصائي مختص، عشان كذا حنا نقول لازم الوزارة تسمح بفتح عيادات للأعشاب. هي ما سمحت؟ لا لم يسمح فيها الآن. شلون؟ لأنه إذا لم تسمح سيقوم بعمل هذه الأعشاب شخص خاص غير أكفاء. وموجود هذا. أيوه، فهذا هم سبب المشاكل في البلد. يعني لازم اسمح الناس يختبرون ويأخذون شهادات ويختبرون من لجنة متخصصة في وزارة الصحة أو الجامعات يسمح، ولازم يكون في كرسي. لازم يعني المفروض تتبنى جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبد العزيز أو أحد الجامعات في المملكة أو كل الجامعات يعني لا نسمي أحد، تبنون كرسي لعلاج طب الأعشاب، يعني يكون في أبحاث. حنا هذا يعني عندنا كنوز يجب أن نستفيد منها في الأعشاب يجب كنوز يجب أن نستفيد يعني منها. يعني أفهم من كلامك أن الأعشاب الموجودة الآن ضرت بيوتنا ولم تنفعها إلى حد ما؟ نعم هي قد تكون سبب كثير من المشاكل، يعني كثير من المشاكل يأتي بسبب الأعشاب، بسبب العلاج أو استخدام الخاطئ للأعشاب. يعني زي ما قلت لك الآن شخص يأخذ الآن أدوية مخفضات اللي تمنع التجلط وروح يأخذ ثوم مثلا أو يأخذ جينكو بايلوبا، فتزيد المشكلة عليه، يعني تزيد الجرعة بدل ما يأخذ مثلا، فهذه مشكلة لأن هذه الآن أخذت أشياء ما أنت بحاجتها أصلا. فالاستخدام السيء يعني له سبب يعني خطير. بس هذا من زمان يا دكتور، يعني مثل عندك الحلتيت على طبعا الحلتيت الآن واحدة أنت ذكرت الحلتيت، تعرف أن الحلتيت هذا يحتوي على مواد خطيرة جدا، امرأة أخذت حلتيت الآن تخوفهم يا دكتور. إيه الحلتيت، لا الحلتيت خطير جدا ويجب ما يستخدم الآن، لازم يوقف الحلتيت له خطورة. الآن المرأة دي الآن تعاني من في التهابات في الكبد بسبب الحلتيت صارت تعاني. الطفل اللي أقل من سنة لو أخذ الحلتيت سيمنع الأكسجين وسيحصل لوفاة، يعني الطفل اللي أقل من سنة يعني العسل العسل مفيد ومنافع، ولكن ما يجب نعطيه طفل عمره أقل من سنة ونص. ليش؟ لأن العسل قد يحتوي على بكتيريا بيوتوليزم، اسمها بيوتوليزم. هذه البكتيريا الطفل الصغير ليس عنده مناعة منها، فإذا العسل يحتوي على أبواغ، الأبواغ اللي تحتوي على بيض هذه البكتيريا، أو يحتوي على البكتيريا وخذ الطفل ليس عنده مناعة، ها، فقد يسبب له لا سمح الله إعاقة، إعاقة لا تنتهي ومستديمة مع هذا الطفل بسبب أخذ العسل اللي أقل من سنة ونص. إذا في أخطاء داخل، في أخطاء، نعم في أخطاء، وأخطاء فادحة، أخطاء فادحة أصلا. هذا أصلا الناس يظنون أن هذه الأعشاب استخدمها إذا لم تنفع فهي ما تضر، هذا خاطئ. العسل هذا المنتج، إيه؟ لا هذا المنتج خطأ. طبعا في في في أعشاب يعني ليس لها ضرر، مثل الخس، مثل الجرجير، مثل الجزر، هذه ما ليس، ولكن إذا جينا مثلا القرفة، إذا جينا مثل القرنفل، مثل الحبة السوداء، إذا جينا مثلا بالزنجبيل، يعني له فائدة، له فوائد، لكنه مضر بعض الأحيان. لا لا ليس له ضرر الزنجبيل، ولكن إذا استخدم استخدام مثلا سيء قد يشير، أو استخدام بكمية عالية قد يشير مضر. نجي مثلا أشياء الناس يحسبونها نافعة، وقد اليانسون، الكمون، هذه تأخذ بكمية بسيطة جدا ولفترة عند محددة ولا تستخدم يوميا. الكمون واليانسون هذه تحتوي على مواد تضر الكبد، يعني برضو السينمون أو القرفة، هذه تحتوي على مواد تضر الكبد إذا استخدمت، رغم أنها تخفض السكر. طيب وش أفضل شيء يخفض السكر من خلال معرفتك؟ طبعا إذا أنت الآن دخلنا بعلاجات السكر في عدة أنواع علاجات. أول شيء الحلبة تخفض السكر، وتأخذ ملعقة صغيرة ثلاث مرات قبل الأكل، ملعقة قبل الحلبة، يعني مضبوطة بقدر معين، مو بحلبة وبس، لا تأخذ إذا تبغاها لعلاج. الحلبة تخفض السكر 50%. يعني كيف 50%؟ يعني اللي يأخذ الشخص يأخذ كل يوم حبتين مثل حبوب السكر، إذا استخدم الحلبة ما يأخذ إلا حبة واحدة، فنقلل الجرعات الدواء. ممكن اللي يخفض السكر الكاريلا أو الخيار المر، اللي هذا زي الخيار وهو خشن، الخشن زي جلد أو زي عكرة الضب، هذا اسمه خيار المر، أو الخيار المر أو الحبحب المر، وهذا منتشر في شرق آسيا استخدم، وأمريكا الجنوبية يستخدمون هذا الكاريلا لعلاج ارتفاع السكر، برضو يخفض السكر. قلنا زي ما قلنا الثوم الطازج يأخذ فص فصين يوميا برضو يخفض السكر. اللي يخفض السكر وأهم شيء هو الرياضة والحركة. ما أروح إلى مكان وأطلب هالعينة منه، مستحيل ألقاه في المملكة عندي هذا. إيش هو؟ أني ألقى هذا الثوم أو هذه الحلبة تأخذ كذا كذا بوصفة معينة، ما أجدها. لا لا لازم أسمعها منك بس. لا لا لازم نأخذ الثوم، أنه لا يجد عن ثلاث فصوص في اليوم. لا أنا الحين بأخذ الشيء هذا، وين ألقاه؟ الثوم تلقاه في السوق، ما يخالفها بلقاه في السوق دكتور محمد، بس أبغاك جرعة أعرف إن هذا الآن مصابنا بالسكر، فأخذ الجرعة دي كذا كذا كذا. إيه طبعاً هو لازم مختصين. لا لو ما سمعتها منك الحين. إيه لازم إيه يعني مثلاً هذه لازم تستخدم، لازم في كل شيء مختص فيه، يعني الأعشاب هذه لها تخصص. إلا الأعشاب. إلا الأعشاب. في إيه؟ بيوتنا كلنا نتكلم على كيفه. إيه لا ما يصير يتكلم على كيفه، لأن هذه لها يعني لها علاج ولها دراسات ولها أبحاث. يعني الكركم، هذا الكركم عليه كتب الآن منشورة بفوائد الكركم. الكركم الآن هذا الأصفر وهو العودان، ولا يجب أن ما نأخذ الكركم المطحون، لأنه قد يكون المشكلة قد يغش بصبغات، فنأخذ الكركم العيدان ونطحنها ونستخدم الكركم ملعقة ثلاث مرات، فهو جيد لعلاج الروماتيزم، لعلاج الروماتيزم، وبرضه أنتي أكسيدنت، فيدخل جسامنا يوميا مواد تسبب لنا سموم، فالأشياء اللي تطرد السموم من ضمنها الكركم. طيب كثير من النساء جاتنا رسائل الأخوان بلغوني، المايونيز يستخدم للشعر للتنعيم صحيح؟ والله ما له، المايونيز قد يستخدم التنعيم لا لوجود الدهون اللي فيه بس فقط، وليس له أي ليس فائدة، أي دهن يعني. على أولين كانوا يستخدمون الزبدة قد يستخدمون زبدة البقرة أو زبدة الغنم أو ذا في دهان الشعر، ما فيها شيء، إنما هو عبارة عن ملين وليس له أي فائدة، بالعكس إذا يحتوي على ثوم أو يحتوي قد يكون له مواد حارقة. يعني إذا جينا بنعالج الشعر يجب أول شيء التغذية، خضروات فواكه يوميا، هذا علاج الشعر. يجب الواحد يتغذى تغذية كويسة، يعني هذا مثل البنات أو بعض الأولاد اللي يصومون أنفسهم ما يأكلون إلا شيء بسيط أو يأكلون شيء معين عشان تخفيف الوزن، وهذا خطأ طبعا. هذا خطأ، الرجيم أعوذ بالله، نقول هذا الشيء يضر الإنسان. يعني أشر شيء على الإنسان أنه ما يتغذى تغذية كويسة، ولا يظهر عليه هذا الشيء إلا بعد فترة، يعني قد سقط الشعر، جفاف الجلد، قد يكون لا سمح الله المعدة، الخملات المعدة قد تنضمر ويصير فيه مشاكل. طبعا أهم شيء نأخذ بعض الحبوب مثل حبوب الزنك. أنت قلت لي تو هل في علاج حبوب الزنك موجود في الصيدلية؟ حبوب زنك برضه، حبوب الزنك جيدة للناس لعلاج العقم، يعني بعض الناس عنده الحيوانات المنوية. التدخين يجب توقف عن التدخين، لأن أحد مسببات العقم التدخين. التدخين يعني يقضي يضرب السبير حيوانات المنوية فيشيل الرأس أو يشيل الذيل ويخلي يعني يخلي السبيرم أو الحيوانات المنوية ما تشتغل مضبوط. فالتدخين أحد مسببات، سواء تدخين الشيشة أو تدخين السجائر، أحد مسببات العقم. يعني هذا أشياء يعني التغذية. يعني أتوقع دكتور هذه ما يتقنها لأمثالكم يعني، لكن لما يعني في البيوت أو اللي سمعنا هو بسيط ولا عنده معلومات كثير يلجأ إلى شراء الخلطة مكتوب عليها كذا كذا ومقادير، ولما تشاهدها 170-250 يعني. شوف هذا الأخ يقول أو الأخت تقول صديقتي كي تعلموا أن الشعب السعودي وخاصة النساء، آسف أني أقولها، ساذجات أو مهبل قولوا ما تقولون، قامت صديقتي بتركيبة خلطة شاي أعشاب من عندها لتخفيف الوزن، تبيعها بسعر 450 ريال وهي ما كلفتها إلا 70 ريال، وباعت خلال شهرين على 1480 معلمة كانت تزورهم في المدارس والمجمعات النسائية. يعني اضربوها 1480 في 450 أكثر من 660 ألف ريال في شهرين فقط. هذا اللي صراحة يستدعي أن الناس يعني هذا واقع. هذا نعم واقع، هذا اللي يستدعي من الناس أنهم يغشون. أي نعم، هذا اللي يستدعي، وهذا أنا قلت من أول أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعاقبون. يعني الطبيب إذا أخطأ يعاقب، ووزارة الصحة تخصب منه 50,000 وقد تلغي عقده إذا كان خارج من، وهذا خطأ. يجب كذلك الأشخاص اللي يمارسون الخلطات وبيع الخلطات، يعني فيك، وخاصة على المجمعات النسائية، الصالونات النسائية. يعني أنا لا أقدر أقول إنه الناس سذج، ترى هذا الشيء منتشر في جميع بلدان العالم، يعني ليس في المملكة بس الصالون يا دكتور. لا دكتور، حتى الصالون حتى الصالونات الآن يأخذون حبوب اسمها برياكتين أو طيب. حبوب البرياكتين هذه تباع بعشر ريال 15 ريال، يطحنونها ويضعونها مع العسل ويقولون هذا مربى يزيد الوزن، وبعدين منظمين تنظيم خطير. يعني أنت وانت ببيتك مجرد ترسل لهم 800 ريال قيمة 8 قوارير، القارور 100 ريال المربى وهي ما تسوى 5 ريال. اي أيوة والله، ويجيك في نفس بيتك وحنا راح نحول لهم. اي أيوة، وتحول لهم الفلوس طبعا ثاني يوم يجيك البيت، ويجيك ولازم ياخذون منك بعد مبلغ النقل. طيب وين عقولنا يا دكتور؟ طيب احنا عقولنا، طيب قل وين يجب ان المرأة والرجل يكون واعين انه هذه الاشياء يجب أنه يحاسب، يجب أنه يرفع بأسماء هؤلاء اللي يقومون بعمل هذه الخلطات. المشكلة الآن يجي خلطات ليست خلطات يعني لعلاج الروماتيزم، نجد هنا يطحنون الآن حبوب ممنوعة من زمان زي حبوب النوفلجين منعت لها مسبب للسرطان، حبوب الفينايل بيتازون، وهذه تخفض مسكنات للألم وزينة لعلاج الروماتيزم. الآن تطحن هذه وتباع، والمشكلة كل ما تظهر في السوق، تجي من أندونيسيا، كل ما تظهر في السوق هذه الخلطات وتكتشف من طريق وزارة الصحة وتمنع وزارة الصحة. المشكلة وزارة الصحة تقوم دور، ليست وزارة الصحة دائمة، ولكن في تقوم بالدور. نجد أن يجي مورد ثاني ويجيبها بعبوات أخرى ثانية وباسم ثاني وهي نفسها، وهي كلها نفسها، هي نفس المركب. أنا عندي أكثر من 6 أنواع أو 7 أنواع خلال 10 سنين جت هذه المر كلها مركبات، كل فترة تأتي بعبوة جديدة. والمشكلة العبوات هذه غاية في الإتقان، غاية في التنظيم. يقول لك 5% مثلا زنجبيل، 5% كركم، 5% كذا، ولكن ما يذكر الأدوية التي مخلوطة معها، ما يذكرها. مثلا يجينا الآن خلطات مقوية للجسم، يقول هذه خلطة مقوية للجسم، ها، وتباع العلبة 4 علب، شراها واحد يقول شريتها ب 1500 ريال. وجدنا هذه العلبة شراها من وين؟ اي شراها من مين؟ من المشكلة من اللي يبيعها. شراها من محل محل مركز طبي. المشكلة انه مركز طبي، هذا المفروض المركز الطبي يسكر. يقفل. اي والله. ودين هذا شراها ب 1500، 4 علب. وجدنا هذه، وجدنا، تعرف هذه وش وجدنا؟ مكتوب عليها انها فود برودكت، وانها منتجات طبيعية، وانها منتجات نباتية، وانها خالية ورسمة الاصبع، انها وانها وعدين عليها مثلا زي الطابع انها هذه مفحوصة، وانها مجازة من وزارة الصحة اللي جت منها البلد هذا. نجد ان هذا البلد كله كذب وكذب، يا يعني انهم كذب او ان هذا البلد. وجدنا انها وش هذه الخلطة؟ وجدناها فياغرا، وجدناها سيالس. يعني يضيفون الفياغرا اللي تشتريها ب20 ريال، 30 ريال او 100 ريال ويبيعونها ب 1500 ريال. ويا ليت الفياغرا قد تكون الفياغرا هذه المسموح فيه الجرعة 25 ولا 50 ولا 100. نجد أن هذه بعضها يحتوي إلى 150 أكثر، يعني أكثر من الخلطة أو الجرعة المسموح فيها. يعني لا سمح الله لو أخذها شخص عنده مرض في القلب أو مرض في الأوعية الدموية أو ارتفاع في الضغط، فقد يفقد حياته بسبب هذه، وهو يظن أنها أعشاب. طيب دكتور، من ربع ساعة والأخوان يأشرون لي اتصالات، وأنا والله ما أعطيتهم فرصة، برجع أخذ اتصالات لا معهم. نستفتح اتصالات الأولى معنا أختنا أم عبد الله. السلام عليكم وأتمنى الإجازة قدر. تفضل يما. والله أنا معي مرض سكر ومعي ثقل وزن وروماتيز، يعني وذكروا لي أيات حاجات، يعني ذكروا لي أنها عن السكر وعن الوزن وتخفيف الوزن. شريت حبوب، يقولون هذا الحبوب يعني زي طعم السمك كذا، وزود الوزن معي، وأنا معي روماتيز ومعي سكر ومعي ضغط. وين شريتيها من هما؟ شريتها من صيدلية، يعني صيدلية يبيعها وقال هذه للقلب وهذه للروماتيز وهذه. وخذيتيها؟ وخذيتها يعني مدحها لي. طيب. هنا يعني أنا ما استفدت منها غير ثقل الوزن، وأنا معي روماتيز ومعي ألم عظام. أنتي تبين تخفين وزن ثقلت أنا زيادة؟ أنا في علاج عن السكر وعن الروماتيز هذه، أنا على مركب هذه، ويعني وكذا وثقل الوزن ما هو من صالحي. تبغى تسألها دكتور شيء؟ ما هو من صالح ثقل طيب الوزن يعني على الروماتيز. طيب يما بيسا أم عبد الله بيسألك الدكتور شوي، اسمعي منك. كم عمر صلى طول عمرك؟ ها؟ كم العمر؟ العمر 62 يا أبويا. وتمشين مضبوط؟ ها؟ تمشين كويس؟ لا والله مشي ما هو كويس يا ولدي. إيه أهم شيء، أول شيء علاج السكر، يجب أن تمشين يوميا أقل شيء نص ساعة. بس أنا يا ولدي أنا أشتكي من على لما بالعكس هو شوف أنا لما الرجلين ما أقدر يا ولدي أمشي واجد. ايه ما يخالف، اول يوم وثاني يوم اول اسبوع تبي تتعبين اذا مشيتي الين يتعود الجسم على المشي. الشيء الثاني الشيء الثاني لازم تقللين اللحوم والبروتينات زي الفول وزي الحمص وزي البليله، تقللين. انا ذا اللي كلها انا ما ذوقه كويس، لا اللحم اللي انا تطرف لي اكله، بس أيه الدجاج ما ذوقه. اي لا الدجاج والرز ما ذوقه. هين الرز ما لنا دخل، بس انا اهم شيء اللحوم اللي هي تاثر على شيء ثاني. تاخذين ملعقه صغيره 3 مرات او 4 مرات الكركم. بس الكركم يا ولدي الكركم نوعين، على مزي هنا كركم يبيه، وقالوا لي الكركم وقالوا لي الترمس. لا شوفي خذي الكركم زين عشان الروماتيزم، وخذي عن الروماتيز اي، وخذي حلبه، ها، وخذي حلبه مطحونه ملعقه ملعقتين كل يوم تخفض السكر. ايه يعني معي علاج السكر والله. علاج السكر. العلاجات اللي مع هذه وشو سلفتها؟ أي بالنسبة أدخل. بالنسبة. أنا أخذ علاج سكر. أي ما يخالف خذي مع هذه ما يخالف. معي علاج السكر. واللي خذيتي يمه من الصيد اللي ما زلتي تاكلين فيه حتى الحين. ها؟ اللي خذيتيه من الصيد اللي قلتي عنه. لا اللي أخذت من الصيد اللي يعني يوم تثقلت الوزن خليته. أي زين شو؟ هذا إذا كان هو زي ما قلت إنه فيه طعم السك طعم السمك. هو ما قد قد قد قد قد قد يكون زيت حبوب زيت كبد الحوت. أوميجا 3 هي. إيه أو أوميجا 3 هذه ممكن تاخذينها لمدة شهر شهرين. تزيد الوزن يا دكتور. ثلاث قد تزيد الوزن لأنها دهون. بس ننصح أول شيء المشي لازم تحاولين تمشين. ثاني شيء تقللين اللحوم. ثالث شيء تأخذين الكاريلا برضو. طيب هذا ودنا نختصر دكتور. أم عبد الله نستودعك الله وناخذ اتصال جديد. أبو معاذ معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. الله يحييك يا شيخ. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه الغر الميامين. وبعد أولا يا دكتور عادل صراحة أصليتم في هذا الموضوع لكن والله من قصة حصلت أمام عيني رجل أخاه يعني مسكور ولجأ لأحد الرقاة قال له أنا عندي خلطة عسل مع سدر محبة سودة مع شوية زمزم وأنا قرأت فيها هذه إن شاء الله إن أخوك يتشافى. كم سعر هذه الخلطة؟ قال 800 إلى 900 ريال. معايا دكتور؟ معاك يا سيدي. نعم نعم نعم 800 900 ريال. أيوة. وسألوا عن كيف العلاقة الجنسية مع زوجته قال هو مربوط جاب له كريمات الله يعزكم يعز السامعين للانتصاب وهي من شجرة كذا كذا علبة موجودة يقول هذه في الصيدليات موجودة في محلات العطار. طيب اشترى 15 20 ريال اشتراها يبيعها ب 600 650. هذه 600 غير 800 غير 800 يعني وصل 3000 وشوية يعني الرجل يعني والله الرجل ملتزم. قال لي يا شيخ أنا أريد أن أطلعك على هذا الرجل. طيب وش اللي صار له بس الرجل هذا والله انه ابو معاذ عشان نختصر بس وش صار على الخلطه اخذها وبعدين اخذها الخلطه ولكن تم ابلاغ الجهات المعنيه وتم القبض على هذا الرجل. انا والله يا شيخ. طيب دقيقه اسمعني يا اخي هل اثرت على الشخص عدا اخذها بالجسم ولا شيء؟ ما استخدمها الرجل. ما استخدم. خلاص احنا نصحناه انه ما يستخدمها. بس ابو معاذ يعني ليش كل حل قضيه يعني خلطات ورقات الشرعيين بتكلم عنها بعد قليل. أنا أشكرك على أنا عندي بس حاجة يعني مداخلة ودنا نختصر بس يعني طبعا. أقوى الأسباب قراءة القرآن يا أخي. قراءة القرآن شفاء وفعل السبب يعني الإنسان لماذا لا يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب ابو معاذ انا مضطر اني اقفل معك واخذ اتصال جديد معنا اخونا محمد جمال. شكرا ابو معاذ. محمد جمال معي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا تفضل. والله يشرفني ان الشرف لنا اشارك معكم في البرنامج هذا. تفضل. الله يسعدك. والله انا اشوف انه من الاسباب الرئيسيه في انتشار هذه الاعشاب وانتشار هذه الخلطات هذه السرية والسحرية والله أنا يعني اشتغل في مندوب في مطبعة والمشكلة الرئيسية هي في المطابع يعني الشغل هذا كله قش وكله مضروب وكله يعني يجونكم في المطابع يقولوا طبعوا لنا الخلطة الفلانية يطبعوا لنا في مطابع ما تخاف الله في مطابع ما تخاف الله يطبعوا العلب يطبعوا الاستيشارات. كم يطبعون تقريبا محمد جمال؟ والله يطبعوا يعني عندنا الحمد لله نحن ما انا ما يعني انا شخصيا ما شليت اي شغله هذه لان اولا خوفا من الله. طيب تقريبا يعني من حولك او من رايت وشهدت؟ والله في مندوبين السوق مليان مندوبين في مطابع تقبل الشغل هذه يعني بمئات الالاف. يا الله والله العظيم يا دكتور يعني مئات الالاف معناها في ناس يشترون كذلك بمئات الالاف هم هو الترويج لهذه الحاجات من الاساس يعني العلب الاستيكرات حاجات كثيرة البروشورات حتى على صرافة البنك يكتب دعاية وإعلان أستاذ عادل صح. دعاية وإعلان طيب للحاجات هذه دعايه واعلان. طيب شكرا اخوي، وانا اشكرك واشكر ضيفك الكريم. الله يعطيك العافيه. دعنا ارجو منكم الدعاء لاخواننا في اليمن ان شاء الله ربنا يزيدهم. الله امين. الله يلطف ما بينهم ويصلح الاحوال. امين امين. ناخذ اتصال جديد. ام عبد المجيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي اختي. انا احط السمسم لبنتي في السمسم، خلطه السمسم. هذه خلطه السمسم انت مسويتها ولا ايش؟ انا احطها في الحليب وفي مع الاكل اللي اعطيها هي بنسمن مفيد للاطفال، يعني بشوف يضر او لا. كم عمر الطفل؟ كم عمر الطفل؟ 4 شهور. مناسب؟ لا والله وجه الدكتور تغير. لا لا صحيح، السمسم هو يجب البنت ما لسه الان لسه المفروض ما تاخذ بعد 6 شهور الخلطه، وكميه بسيطه جدا، يعني ما ننصح ال4 شهور انه ياخذ السمسم. ام عبد الحميد، من اللي اشهر عليك يعب الخلطة السمسم؟ واحدة سالتها مره في قناه. صدقتيها انت بعد؟ اخذتها انا على الشريط صح ولا لا؟ ايوه ايوه. وخذيتيها وطبقتيها؟ لا ترى ما طبقتها، ليومين طبقتها يعني. بس طبقتيها يعني؟ بس سؤالي، صدقتي واحدة كاتبة كلام على الشاتنج في قناة فضائية ان سوي كذا سوي كذا يصير كذا؟ اسمحي لي ام عبد المجيد انا بقسو عليك، لكن انت مثال لكثير من امهاتنا يسوون الشيء، ولا هذا دكتور؟ لا هو المفروض الاطفال يعني لا لا انا قصدي دكتور شافت خلطه في قناه راحت خذتها وطبقتها. لا لا بالعكس، قد الطفل هذا يتاثر يعني جسما، الكلى تتاثر، الكبد تتاثر، لسه طيب الطفل مو مهيئ. ام عبد المجيد انت ما يومين وقفتي، ليش خفتي منها؟ لا لا توني مبتدئه فيها. الدكتور ما يقول كويس السمسم، يعني ما اي بس العمر الله يسلمك، العمر يا ام تو الطفل عمره 4 شهور، يعني ياخذون بعد 6 شهور الاشياء الخفيفه، بعدين السمسم مغذي بسرعه وينفخ الوزن، وقد يمكن نفخ الوزن ما منه فائده، يعني اذا لم يعني الاغذيه زي الخضروات زي العصيرات ان شاء الله بس بعد 6 شهور. طيب ناخذ اتصال جديد بعد ام عبد المجيد، اخونا بدر الهديان، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عادل. اهلا وسهلا، حياك الله. وحييك وحيي غداة القران، والله يبارك في اعماركم ويجعلكم في خدمه الاسلام والمسلمين. امين. ولكن يعني صراحه كل ثلاثه تثيرنا بس موضوع جميل جدا يا شيخ عادل. الله يجزاك خير. والله يبارك في ضيوفك يجعلهم ان شاء الله في خدمه الاسلام. فيها الان بس سؤال بس طرح بسيط واطرح الاسئله عليك عشان وقتك مبارك. الان مساله الان استخدام الجرجير واشاعته مثلا في بعض المنتديات انه في قوه الخدمه شو اسمه الثقافه في قوه بين الزوجين، بين إيه في قوه العلاقه الجنسيه بين الزوجين، هل في بحوثات ثبتت في هذا الشيء؟ ناخذ اجابه، خلينا ناخذ اجابه يعني مباشر دكتور، الجرجير مفيد في العلاقه الحميميه ايه ولا لا؟ والله لا طبعا، الجرجير زيه زي اي خضروات منشط الجسم مقوي، ولكن ما يكتب عنه، هذا ليس صحيح يعني. سمعت يا اخوي بدر، يعني لم يكن في بحوثات علميه. لا لا في الان ما في شيء معلوم. مساله الان اطرحها بين الدكتور يستفيد منها المستمعين، مساله ما اكثر ما يقال مثل الان عند الرقاه مثل الان استخدام مثل المسك الاسود وانه سبب في علاج كذا وسبب في علاج كذا، كذلك السدر واستخدامه وشربه، هل في ثبت بحوثات يعني في خدمه الشخص يعني تثبت يعني تقليله ولا نوع من النشاط ياثر في الجسم سواء على الشياطين او كذا او كذا من هذه الامور طبعا، او في علاج العين لتقليل الشياطين المس وما غيره. والشيء الثالث والاخير طريقه استخدام ابوال الابل، طبعا صدر فيها نص ثبت في البخاري، ولكن طريقه استخدامها هل ورد في بحوثات علميه انها سببت الحقيقه واقعيا في مسألة طيب. محاربة سرطنة الكبد وسرطنة الدم وسرطنة كذا، واطرح الموضوع بين الدكتور سهيل، والله يبارك في اعماركم. شكرا لك، الله يجزاك اخوي بدر، شكرا جزيلا. انت تتكلم مو شيء والله، شوف انا كتبتها انا برجع، بس في عندنا محمد من الخارج عشان ناخذه. الاخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. مساكم الله بالخير. الله يعطيك العافيه. يا اخي بسال الدكتور عن القنوات هذه اللي تعرض العلاجات والمريض زي الغريق يتعلق بقشة، يعني في بعضها ليه ما يكون عليها ناس يراقبونها ويتصلوا بأرقامهم اللي يعرضوها، يعني جهة مسؤولة كذا أو طيب. أنا مريض عندي مرض السكر طبعا، واخذت وصفة أو خلطة من قناة ما ولا شيء، بس أنا يعني كنت أحاول لا تحاول لا تحاول يا محمد أبدا. يقولوا البروفيسور الفلاني، يعني ما أبغى أذكر أسماء أو زي كذا، بس بروفيسورات يعني مشهورين من يقول مشهورين؟ هم اللي شهروا أنفسهم ولا والله له بروفيسور ولا حاجة؟ طيب يا دكتور، أنا عندي سكر وأحاول أمشي بس إن عندي ألم في الأعصاب من الوركين إلى أسفل. بس قالك الدكتور في البداية تتعب أسبوعين الأولات وبعدين إن شاء الله تمشي ولا دكتور؟ إلا لا، أهم شيء في السكر الرياضة والأكل عدة وجبات في اليوم، يعني 3 وجبات 4 وجبات في اليوم، وعدم يعني استخدام الألياف، يعني مثل الخس، مثل الجرجير، مثل القمح، هذه مفيدة جدا. طيب محمد أخوي، موضوع السكر بناخذه بتفصيل أكثر بعد قليل، لأن موجود كذا سؤال جاء عليه. شكرا جزيلا. أخذ من الدوادبي أختنا هدى، معي سؤال واحد بس. سؤال واحد سم. الله يجزاك خير. اللي قال عليه الدكتور حق الحلبة والثوم والقربة، والله أنا ما مسكت من على شيء ما شاء الله. استعمالها في يوم واحد؟ اليوم واحد؟ لا لا، ما تستخدمها كلها يوم واحد، يعني إذا تبدأ مثلا بالحلبة تستمر على الحلبة، تبدأ مثلا الكاريلا أو الخيار المر تستمر عليه فترة معينة، ما تخلط. ويجب أنت إذا استخدمت هذه الأشياء لتخفض السكر، يجب أنه بعد 2-3 أيام أسبوع تقيس السكر، إذا أنك تأخذ حبوب السكر أو الإنسولين، لأن قد هذه إذا استخدمت هذه مع الحبوب قد ينخفض السكر، ولا سمح الله قد له يصير أشياء عكسية. إذا بعد 4-5 أيام تقيس السكر وتتأكد أن تأخذ الجرعات المتناسبة، يعني حنا قلنا زي ما قال الدكتور عادل إن شاء الله سنرجع لعلاج السكر مرة أخرى. شكرا أخوي. أخذ من رقمك يا دكتور عادل ورقمك. والله ترى عادة رقمي أي واحد يطلبه عن طريق الجوال البرنامج نعطيه إياه، 0557-35-35-35. فاعذروني إن لم أرد بس، أو الدكتور ما رد لأن الوقت بس لا أكثر ولا أقل. ناخذ الأخت هدى في الاتصال الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام. بغيت أسأل الدكتور، أنا مصاب بأمراض البهاق. وخذيت كريم خلطات، طبعا مو مكتوب عليها شيء بس مكتوب عليها اسم كريم العجيب. وين جبتيه من يا بنتي هدى؟ والله واحد يجيبها يعني. من ذا الواحد يا هدى؟ من ذا الواحد؟ ما ندري يعني، في واحد بستخدمه قبل والحمد لله تشاله، بس يعني ما ندري ايش اضراره بعدين، يعني ما ندري ما مكتوب فيه اي شيء، بس كريم العجيب مرض البهاق. طيب واستخدمتيه؟ والى الحين معك ما استخدمت شيء حتى لا. الان لا. اللي بتسأله عن شيء عن نوعية الكريم هذا؟ لا ما ودي اسأل العمر. العمر كم هدى؟ 24. أيه. قبل ما تغادريني هدى، وين البهاق؟ في اي مكان؟ البهاق في اي مكان؟ بالرجلين واليدين. يزيد وينقص ولا واقف بس في مكان؟ يعني لا، بعض الفترات احس يستمر بعض الفترات لا. طيب انت عندك انترنت ولا ما عندك؟ لا عندي، وفتحت عن الكريم العجيب هذا كثير يعني. طيب. فتحت عنه في المنتديات. سجلتي في منتدى ملتقى البهاقيين والبهاقيات ولا ما تعرفين؟ افتحه دايم بس ما سجلت. لا سجلي فيه، ترى فيه فائده جدا، وكم من كثير من الفتيات والشباب يعني شفاهم الله من البهاق بوجودهم في هذا المكان، وترى قد تكون حاله نفسيه كثير يعني. وبغيت اسال عن الاعشاب، يعني عندي الاعشاب العاديه يعني مثل ما قال الدكتور، يعني لها مده صلاحيه، يعني إذا شرناها بعد سنة أو سنتين يعني عادي نستخدمها مرة ثانية؟ طيب سنطرحها دكتور. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. الاتصال الأخير في هذه الفترة أم عباس، وحقيقة الاتصالات زايدة شوي اليوم، ممكن الضيف يعني موجود. أم عباس السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام يا شيخ. أنا عندي 2 أولاد. أيوة، الكبير ريان الله يكرمك كل شهر بيستفرغ، والله العظيم وديت عند كل شيخ، الكل يعني كلمة واحدة يقول لي عين، وعملت له حزامه في البطن وعملت له كيد النار، بس الله يكرمك ما في فايده. والعسل والسدر، انا قاعد بالمويه على السدر وملح حجري ومويه بارده. يا الله. عاد الثلج، انا احط الثلج قبل. هذا وين جبتيه من هذا اللي تقولين عنه ذا كل هذا من قناه الرايه الشفاء ورحمه عند دكتور يوسف الدوس. ايوه يوسف الدوس. هذا ما نقول شيء. طيب وتحسنت صحه الابن؟ والله العظيم له 5 سنوات، هذا كبير عندي ريان. طيب الدكتور، طيب الطب الحديث ايش سوى معه؟ ايوه الطب الحديث ايش يقول في حالة اولادك؟ والله العظيم ان الطب كله سليم، ادخل المستشفى اخره زي ما هو. في النهايه قالوا لي وراثه، بس يوم اعطيته حق الشيخ قبل سنه كامله يعني بخير، وبعد كده رجعت له الحاله بالسفر الاسود وكثير قالوا لي عين. طيب سنتحدث عنها بعد قليل. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. لا لا تفضلي معاكي. الثاني نواف والله يعني يحفظك على طول مسكين يعني عادي شيء طبيعي بس اللهم يقول بسم الله ماما بابا يعني ما هو أبكر. وسويت التخطيط كم كم كم كم العمر؟ عمره 10 سنين ويقول بابا ماما فقط ماما بابا بسم الله ويا ما طبعا ما يدرس الآن. لا والله ما أدرس وأبغى ودي يعني كل ما ودي مكان فيه بس للسعوديين عباس. ما عندي. الله يعيننا وياك يا ام عباس نسأل الله يلطف بك وتمنى ممن يعني يستمعوا لنا أن يدعون لها هذا نقول ام عباس. شكرا جزيلا ام عباس. وش ذا يا دكتور مآسي حقيقة ما تداخلت الرقية الشرعية مع المشاكل مع ما أدري وش أقولك لكن خلنا شيخ نبدأ ودكتور نبدأ بهدى يهمني موضوعها لأنها تتكلم عن فئة يعني غالية على قلوبنا من هم مصابين ومصابات بالبهاق ممن تمنعه ويمنعها من الزواج. أول شيء دكتور البهاق له علاج في طب الأعشاب والطب الحديث كذلك؟ طبعا له علاج وهو تعرض للأشعة فوق البنفسجية في الأطباء التبييض يعني أي نعم وله كذلك في بعض الأعشاب اللي تحتوي على مادة السولارين السولارين هذه يعالج فيها الآن طب الأعشاب وهي تعالج البهاق. السولارين موجود في بعض النباتات يعني ممكن إذا أخذنا نبات الخلة ولكن مشكلة الأعشاب هذه اللي تعالج البهاق إنها لازم تكون تحت إشراف طبي. بس في ناس دكتور شفاهم الله. أي نعم أنا قلت لك شفاها الله سبحانه وتعالى قلت لك بعض الأعشاب زي الخلة مثلا تحتوي على السرالين وهذه بس مشكلتها إنها قد تعالج البهاق ولكن تأثر على الكبد يعني هذه الخلة استخدامها فترة طويلة فهي تضر الكبد. أنا أنصح الأخت يعني تتراجع أحد أطباء الجلدية لأنه الآن يوجد كريمات الآن ويوجد كريمات تصنع شعبيا صراحة وقمنا بتحليل هذه الكريمات وجدناها تحتوي على مواد مطهرات للجسم تحتوي على كلور ومواد زي الفينول وأشياء هذه. ليش؟ لأنه قد يكون البهاق ليس ناتج عن الصبغة الطبيعية لجسم الإنسان ولكن يكون ناتج عن مرض جرثومي فمرض الجرثوم زي فتنفع معه سبحان الله الكريمات المطهرة زي اللي تحتوي على الفينول والكريزول وفعلا نجحت معه ويشفون يعني الآن يبيع بعض الأخوان الله يهديه كريم ما يسوى 5 ريال أو 20 ريال ويحط فيها الكريزول هذا من الصيدلية ويبيعه يقول هذا كريم أعشاب وبإذن الله يبيعه ب500 ريال ويشفى ويجد أثر له ويجد أثر يجد نعم لأنه قد يكون تأثير عدم مثلا الواحد طيب في عدم التنشيف اليد. في سؤال مهم هل البهاق ممكن ينتقل يعني الوراثة كون قد الأم ينتقل. الأم يعني مصاب البهاق البنت قد ينتقل قد لأنه أشياء صبغية هذه أشياء طبيعية قد تنتقل من بالوراثة ولكن يعني فيها الآن علاجات كثيرة صراحة من الأعشاب للبهاق من الأعشاب للبهاق ولكن زي ما قلت لك أنه قد تكون ناتجة عن بعض المواد اللي تعالج اللي تحت مواد السورالين السورالين هذا موجود في بعض النباتات طيب دكتور ويعالجه فعلا طيب ما يشابه البهاق الفطريات إيه؟ يعني نعم هذا الفطريات كيف نفرق بين هذا البهاق إيه وهذا فطريات إيه هذا ما يفرق إلا الطبيب عشان كذا قلت لك لازم تروح قد يكون الأشياء اللي ناتج عن فطريات وهو عدم تنظيف اليد أو عدم المسح الموية يعني قد بعد الواحد يتروش أو يتغسل أو شيء يترك الجلد على الماء مع وجود السخانة نعم إيه فقد يكون في مشاكل يعني بكتيرية يعني دكتور البنت أو عفوا الأم لما تشاهد ابنها وطفلها في بهاق أو في فطريات أو بياض في جسمه هل مباشرة تخاف وتخشى لا يجب أن ما تخاف لأنه قد يكون له علاج 90% له العلاج عند الأطباء قد يكون نسبة عالية يعني نسبة عالية وخاصة اللي يظهر في الوجه وعند الأطفال سبحان الله كثير من الأطفال يشفون من البهاق يعني تحتاج تحت إشراف طبي يعني أنت تؤيد الذهاب للطبيب وليس للطبيب الأعشاب لا لا لازم الطبيب لازم الطبيب الأفضل الجلدية وإذا عنده شيء استخدمه مثلا قد يجيبه للطبيب الطبيب عنده فحص أنا ولا دكتور أذكر واحدة كانت مصابة ببياض في جسمها فنصحت بدكتور تذهب إليه متمكن وما أكثرهم الحمد لله. فقال يا بنتي ما فيك بهاق، أنت فيك فطريات. نعم. وأعطاها علاج مدة شهرين ما فيها شيء، طيب الحين. أي نعم أنا قلت. وتزوجت وأنجبت الحمد لله. أنا قلت لك إنه أنا اللي يجينا الآن كريمات والناس يبيعونها بخمسمائة ريال وهي ما تسوى أكثر، قلت لك 20 ريال، هي عبارة عن كريمات لتعالج فقط الفطريات والبكتيريا اللي تصيب جسم الإنسان ويتحدث شيء زي البياض على الجلد، وهذا السبب. وطبعا قد يكون البهاق عام في الجسم إلا بقعة بسيطة، فتروح للطبيب يعطيها مادة تشيل البقعة البنية البسيطة اللي ما بعد تحولت إلى بياض. يعني الهيدروكينون الآن موجود بشكل كريم، هذا يشيل البقع البنية اللي ما تحولت إلى بياض، فيصل الجسم الإنسان كله أبيض. اللي خلطها ويعرف الشيء هذا عنده لو شوي خبرة ولا لا؟ طبعا هم يسوون هذه عندهم خبرة، هم اللي يسوون الأشياء هذه يسأل، وخاصة الآن الناس تعلمت وتذهنت، فيروح يجيب كريمات حقات اللي زقلت الفطريات ويضيفها مع بعض الأعشاب وكان مثل ماء النعناع أو كذا، مفعولها قوي، فيصير مفعولها قوي. يعني هذا أقول لك، يعني مثلا في كانت امرأة تقول هذه أعشاب تمنع الحمل أو توقف الدورة الدموية عند المرأة، وخاصة في رمضان وخاصة البنات. حللنا هذه الأعشاب، البنت الله يهديها الحرمة دي كانت تطحن حبوب منع الحمل اللي قيمتها 15 ريال وتبيعها ب1500، لا حول ولا قوة، تبيعها مع بعض الأعشاب، فهي عبارة، وهذا ما تدري إنه حرام. يعني أنت ما الغش، هذا نوع من الغش. يعني قد الأم تشري لبنتها تقول أنا ما ودي أخذ لحبوب منع الحمل وهي خدتها حتى ما تضر بنتي مثلا في المستقبل على الإنجاب وعلى شيء، خاصة البنات عند في رمضان، وهم ما يعرفون أنهم الآن هذه عبارة عن حبوب منع الحمل مخلوق، حبوب منع الحمل مطحونة منع الدورة، أي أو أن مثلا عسل، يجيبون الحبوب اللي تنشط المبايض ويقولون أنت ليش تروحين للطبيب، هذه الآن موجود عسل ب1000 ريال، عسل ب1000 ريال بيستخدمين لمدة شهر شهرين بإذن الله بتحملين، وما تدري أنها الآن أخذت حبوب اللي تنشط المبايض. هذه الحبوب لا سامح الله قد تنشط المبيض زيادة عن اللزوم، فيصير عقم عندها مستمر بسبب الأعشاب هذه. وهذا عشان أقول يجب من النساء يجب يخافون الله سبحانه وتعالى، لأن قد أنت الكريم هذا تكسبين 1000 ريال أو 2000 ريال ويأتج عن هذا يعني مرض نفسي للمرأة يعني مستمر. طيب دكتور، في الأخت يعني أو محمد، لا عفوا، أم عباس مع أبو معاذ تكلموا، وأسف أني أطرح السؤال عليك هذا لأني أعرف أنه بيضايق كثير من أخواننا مشايخ رقاة الشرعيين تحديدا، لكن تسمحوا لي بنتكلم لأن جاء الموضوع عنها، خلطات رقاة الشرعيين يا دكتور. والله يعني أنتم ممكن حللتوا بعضها وشاهدتم، طيب إلى متى وإحنا نعيش في الوهم هذا؟ طبعا فيه الآن الله يهديهم يخلطون، يعطون مثلا المسك الأسود، هذا المسك الأسود دائما جاي من نبات أو من الحيوان، هذا دائما سبحان الله نحلل المسك نجد أنه ملوث بالبكتيريا. ليش؟ لأنه يستخرج، وهو ليس هو يستخدم من الخارج كمسك دهان أو يستخدم كعطر، ولكن هذول يستخدمونه داخليا، وهو ما يعرفون الآن أنهم يسببون مشاكل للجهاز الهضمي، قد يأتي أمراض بسبب هذا المسك. الشيء الثاني السدر قوي جدا، قد لا سمح الله يتلف الكبد. السدر وضع يحتوي على مواد صابونية شديدة، والحديث اللي ورد أنه يستخدم كغسول للشعر أو للجسم عامة ولا يستخدم داخليا، يعني يجب عدم استخدام السدر داخليا أو الحنة. يعني ما تشربه؟ لا ما تشربه. الحنة بعض الناس الله يهديه يأخذ الحنة يذوب الحنة في قارورة بلاستيك ويبيعه على أنه ب50 ريال. وفي شخص كان عنده مصاب في مرض سرطان الدم اللوكيميا، المرأة هذه الله يهديها من خارج المملكة باعت القارورة، كم قارورة على أشخاص لعلاج سرطان الدم اللوكيميا بهذا المشروب البرتقالي، وجدنا أنه حنة تأثر هذا الشخص، كان سبحان الله قريبا يشفى وكان يعالج من هذا المرض من 8 سنين وشافي، بعد ما أخذ الحنة 3 أيام توفى. ليش؟ لأنه تغير مرض الدم، أمراض الدم، لأن الحنة خطير جدا على كرية الدم على الصفائح الدموية، تأثرت الصفائح الدموية تأثر كبير. طيب دكتور، الآن راقي الشرعي أو الطبيب راقي الشركة تحديدا يبيع عسل أسود، أنا سؤالي أليس للعسل هذا مثلا أو الزيت صلاحية؟ إلا طبعا. طيب كيف عفوا لما يستخدم الإنسان يخلي عنده في بيته سنة سنتين، مثل هذه الأخت لما تقول إن جاء سؤال تقول دكتور أنا أمي عندها موية زمزم من سنتين وتشرب فيها وكل ما شربت أصابها سهال وألم في البطن، وتقول هذا من أثر زمزم، وأنا أقولها يا يمة هذا زمزم موية منتهية الصلاحية ومتعفن، لكنها تغضب وترفض وتقول لا هذا بركة زمزم، جاوبني يا دكتور. طبعا هذا اللي كنت أقوله، مشكلة العسل له فترة محددة، والعسل بعضه ملوث إذا قعد فترة طويلة يتلوث بالفطريات المولد ويتلوث بالإيست الخمائر، هذه مسببات الإسهال الشديد. حتى ماء الزمزم يعني مو بهذا العين طلعت؟ لا لا مو بهذا العين، هذا طبعا حتى ماء الزمزم يعني ماء الزمزم وإذا سأل راقي الشرعي قال خلاص العين طلعت؟ لا هذا المشكلة إن هذه الأشياء خطيرة جدا. حتى ماء الزمزم إذا حفظت بعلبة أو مثلا كأس أو أي بلاستيك، إناء بلاستيكي، طبعا يحتوي على شيء من البكتيريا، مرور الوقت تتكاثر البكتيريا، تتكاثر يعني البكتيريا المية قد تصل إلى 200، تصل إلى 2000، تصل إلى 10,000، ففترة بسيطة تتكاثر البكتيريا. يجب هذه المرأة قد لا سمح الله يأتيها إسهال شديد، يأتيها خروج المادة المخاطية من الأمعاء، قد يأتيها سيلان. الإسهال الشديد هذا يأتي كذلك يوميا فيسبب إيش؟ خروج بعض الأملاح المهمة في جسم الإنسان زي البوتاسيوم زي الصوديوم، هذه مهمة للقلب، قد لا سمح الله يجيها مرض في القلب بسبب هذا الإسهال الشديد المستمر. يجب أن يوقف، يعني الإسهال يجب أن يتوقف، ويجب أن الأشياء القديمة يعني ما تؤخذ. طيب هل هذا اللي يصرف الراقي مع حبنا وتقديرنا لرقات الشرعيين الثقات طبعا، لكن هذا الذي يخلط ويفعل ويتقدم هل هو مؤهل أن يخلط الدكتور يبيع؟ لا لا طبعا هذه أشياء يجب يكون الشخص الراقي يجب أنه يتأكد أنه يستخدم أمواد، يستخدم أشياء جديدة، يستخدم مواد نظيفة، الخلط يجب يكون نظيف. يعني الزيت كم مدته دكتور عادة؟ الزيت يجب أنه يحفظ أول شيء في مكان بارد، لأن الزيت قد يحصل له تزنخ، التزنخ هذا شيء قديم ويسبب لا سمح الله مشاكل لجسم الإنسان. كذلك العسل، قد يكون أحد، خاصة المشكلة إذا أخذت امرأة حامل أو امرأة ضعيفة الجسم أو لا سمح الله امرأة شخص عنده سرطان، فإذا أخذ هذه الأشياء الملوثة فإنه قد لا سمح الله يفقد حياته بسبب هذه، يعني يكون هو أحد أسباب أحد الفقد. يعني الرجل أو المرأة اللي في بيتها الحين أو في بيتها معه يعني قنينة أو قارورة فيها زيت أو فيها عسل، نقول راجع نفسك؟ أي نعم، أو يكون قنينة فيها أي أعشاب أو خلطات، أي خلطة، أي خلطة يجب لها وقت محدد تحفظ في مكان نظيف. الخلطة تعرف أن حين العسل إذا حفظ في علبة بلاستيكية، إن العسل يذوب العلبة البلاستيكية وهذا البلاستيك يكون مسرطن، أحد المسرطنات، يعني قد يكون العسل هذا أحد مسببات السرطان إذا أخذت العسل، ولذلك لازم يكون العسل محفوظ في قوارير أو زجاجات أو أواني معدنية يعني ستانلس ستيل، وإلا كذا فهو يكون أحد أسباب الأمراض. يعني أنا بس والله من كثر اتصالات الناس ورسائل وما عاد أجمع لك، خلنا نأخذ الشاهي الأخضر، كثير سألوا عن، شوف ما شاء الله كيف الدكتور يبيعونه ب 170 130، وش سالف؟ إيش مو ب 170، في بعض الشاهي الأخضر يقول لك الكيلو يصل 40,000 يا الله و8,000 و10,000، وش يسوي هذا؟ هذا أبد عبارة عن حتى واحد كان يبيع الشاهي قلت له يا أخي ترى الشاهي أبو 7 ريال أو 8 ريال، شاهي أخضر زيه أي زي شاهي أي شيء، ما في فرق يعني بينهم، الشاهي الأخضر ولا الشاهي الأسود هو نفسه. الشاهي الأسود، الشاهي ورق الشاهي عندما تمرر عليها المياه أو بخار الماء مع الأكسجين تتحول، يزين الطعم وتتحول من الأخضر إلى الأسود يعني مر الوقت. فهو إذن الشاهي الأخضر من ناحية الفائدة فهو أفيد، احتواه على الكافيين المادة المنبهة، واحتوي على الفلافونويد المضاد للسرطان والأنتي أكسيدنت، ويحتوي على كذلك الكينونون المادة كذلك أنتي أكسيدنت. المادة هذه اللي المادة اللي تحتوي على الشاهي هذا الخضراء عبارة عن هذا اسمه شاهي عادي، ولكن عندما نقول هذا شاهي يخفف الوزن يجب أن ننتبه. ليش؟ لأن هذا قد يكون الشاهي مضاف له السنة والعشرق، فيبدأ يصير مسهل الإنسان. صح، يبدأ يروح للحمام كثير، اي يبدأ يروح مرتين ثلاث مرات. طبيعي هذا؟ طبعا هذا غير طبيعي، يبدأ يفقد كل الأملاح في جسم الإنسان، حتى يبدأ الشاهي قال لك هذا الشاهي الأخضر يخفف الوزن، يخفف يقلل السكر. طبعا صحيح بيقلل السكر، ليش؟ لأنه أصلا ما يمتص أي شيء للجسم، كل شيء يطلع. المشكلة أنه إذا صار كل شيء يطلع اللي بيصير إسهال شديد، يصاحب الإسهال خروج الدم، خروج المادة المخاطية من الأمعاء، لا سمح الله خروج الأملاح المهمة الإلكترولايت اللي في جسم الإنسان اللي زي الصوديوم والبوتاسيوم، فتقل عن نسبة محددة، فيجي أمراض القلب. طيب تباع يا دكتور؟ تباع ومكتوب الشاهي وكذا. المشكلة بعض أنواع الشاهي اللي قمنا بتحليلها في الأجهزة وجدنا أنها تحتوي على عنصر سام جدا الكادميوم، وجدناها تحتوي على نسب عالية من الكادميوم. مشكلة بعض الشاهي الأخضر يحتوي على الرصاص. ليش؟ قد يكون مزرع في مزارع قريبة من مصانع الرصاص، قد تكون المياه ملوثة بالرصاص، قد تكون المياه ملوثة بالكادميوم، العناصر السامة هذه عناصر. طيب وش المعادلة السامة؟ وش الحل؟ يشتري بسبع ريال وبس؟ يشتري الشاهي العادي، لأنه فعلا في، طبعا ما قلت لك أن الشاهي أبو الغالي هذا، لا أنه تقول مفيد هو، بس أي بس أنه قد لا. ليش أنه يصير الشاهي هذا 8000 الكيلو وإذا بسبع ريال؟ لا، لأنه يضيفونهم يزرع مع هذا الشاي مواد معطرة زي الياسمين زي الورد، تضاف الياسمين يصير طعم الشاي فيه بعض الزهور، أنواع بعض الزهور، فيصير له طعم يعني خاص. طيب. أما من ناحية الفائدة فهو كله سواء. أعود للمتصلين المتصلات مع بقاء بعض الاتصالات لم نجيب عنها عشان الوقت، بس محمد الحارثي معي من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي محمد، وش رايك في الكلام؟ وش عندك من جديد؟ والله كله كلامكم طيب، وكله هذا البرنامج ربنا يجزيكم عليه كل خير إن شاء الله. الله يتذكر. والله ما قصرتوا، بس أنا عندي تشرب شاهي سؤالين للدكتور بالنسبة للأعشاب المفيدة للروماتيزم حق الأقدام. عندي أهلي في البيت استخدمت لهم كريمات من عند الدكاترة، بس ما فاد للروماتيزم الداخلي. والوزن؟ الوزن حوالي 55 كيلو كذا. طيب والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني بالنسبة للحبة السوداء، حبة البركة هذه اللي عند العطارين، هل هي نفسها الحبة السوداء اللي يتكلموا عنها المشايخ ولا هذا، ولا في حبة سوداء نوع ثاني؟ في غيرها دكتور؟ لا ما في، لأنه هذا اللي عند العطارين، سمعت بعض المشايخ يقولون هذا اللي عند العطارين ما هي الحبة السوداء المذكورة عن في الطب الشعبي، يعني الغالية هي اللي مذكورة يعني. لا ما شاء الله غالية، يقولون لا ما هي هذه. أنا عارف قصدك يعني، يا أخي عبد الرحمن دقيقة. أخوي محمد اسمع كلام. أنا أسمع، أنا في بعض الأخوان الله يهديهم قالوا أن الحبة السوداء اللي تكون زي السمسمة وأصغر ولونها أسود، هذه ما هي الحبة السوداء الصحيحة. ولا أقول لا، هي الحبة البركة، أي حبة البركة أو نجيلة ساتيفا بالإنجليزي، هذه هي الحبة السوداء. وليش؟ لأن حنا قمنا بتحليل الحبة السوداء هذه المعروفة اللي بعض الناس يقولوا هذه مهي، وهذا مو صحيح، لأنها تحتوي على مادة فعالة اسمها الثايميكونون، والثايميكونون هذا هو سبحان الله هو المادة الكيميائية فقط الموجودة في الحبة السوداء، ولا يوجد مادة هذه الثايميكونون إلا في الحبة السوداء، إلا هذه الحبة السوداء اللي هي الموجودة عند العطارين. بس هذه مكشوفة على طول عند العطارين يعني. طبعا أنا قلت لك دقيقة مكشوفة دائما على معروف طول يعني. شوف اسمعني يعني. عارف أنا، شوف يا أخي حتى ما نضيع الوقت، الحبة السوداء يجب تكون نظيفة وتكون لها وقت محدد، ولا تحفظ في أماكن غير نظيفة، لأنه وجد من الحبة السوداء السوداء قد تكون معرضة للهواء، معرضة لمخلفات الفأر ومخلفات الجرادي ومخلفات الحيوانات هذه، قد تكون أشياء كثيرة يعني. قد تكون أشياء كثيرة، فهذه قد تكون أحد مسببات الأمراض، يجب أن تحفظ في أماكن نظيفة وتطحن عند الحاجة أو تقرض قرض هذه الحبة السوداء. شكرا. يعني من باب الاحتياط يعني أنا كمستخدم للحبة السوداء أبغى أستخدمها، يعني ايش الذي يعطيني ثقه ان هذه تكون نظيفه ولا تكون يعني مفيده لي؟ يعني انت حاول تشتري من محل نظيف، تحاول ايش معرضه للهواء والغبار. بالنسبه لزوجتك يا اخي تاكد ان زوجتك ما عندها سكر، لان احد السكر قد يسبب الام في اطراف. تاكد ان زوجتك ما عندها بروتينات عاليه. بالنسبه لاذا بالنسبه للاملاح طبعا أحسن شيء للأملاح شرب المياه، هذا يغسل أو الكلى. شرب الموية الشاهي المخفف خفيف الخفيف، يعني هذا برضه مدر للبول، مدرات البول زي الحبحب هذا يدر البول ويطرد الأملاح. بالنسبة للأشياء من الأعشاب اللي تنفع في علاج الروماتيزم، كما قلنا إنه ممكن تأخذ الشطة والفلفل، والآن يوجد كابسيكم دهانات مأخوذة من الشطة تستخدم لعلاج الروماتيزم. كذلك ممكن تستخدم الزنجبيل، فهو زين لعلاج الروماتيزم. وكذلك ممكن تستخدم تستخدم كذلك الكركم، فهو كذلك بكميات بسيطة ومعقولة، فهو علاج الروماتيزم. طيب شكرا أخوي محمد، الله يعطيك العافية. أخذ اتصال جديد أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك دكتور؟ الله يعطيك العافية، تفضل. الله يسعدك. عندي سؤال بالنسبة لجلثومة المعدة، هذه تأتيني متكررة وبستخدم لها أدوية من الطبيب ومضادات حيوية قوية أحيانا، بأسأل إذا كان في أعشاب طبيعية تقضي على هذه الجلثومة. طيب شكرا جزيلا أخي عبد الرحمن. أخذ اتصال جديد سعود التركي معنا، السلام عليكم. اهلا وسهلا، الصوت ضعيف ترى، ما ادري عندك ولا عندي. السلام عليكم، مساك الله بخير. السلام، اهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك انت وضيفك. الله يعطيك العافيه. شيخ عندي سؤال بالنسبه لنا، بدايه البرنامج قال ضيفك الكريم انه الحبه السوداء ما تستخدم الا يعني كزيوت طياره، انا استخدمتها لعلاج الحساسيه في الجيوب الانفيه، احمس منها شيء بسيط مقدار نص ملعقه واقل من ملعقه شاهي، يعني استنشقها بعد ما لفها بشاش. العلاج بادي لي فيه يومين، بس أنا استغربت إن الشيخ يقول من قال لك سعود أخوي سعود؟ والله نقلة من جاري إنه تابع أحد البرامج اللي فيها أحد الدكاترة المشهورين، يعني ذكرها. إيه ذكر، قال إنه ويقول إنه جرب حتى على عياله، تعرف إنه الأجوال الغبار عندنا في الرياض يأثر كثير على الحساسية ويزيدها. هذا جيد يعني صراحة، يعني إذا أخذت الحبة السوداء وسخنت تسخين بسيط في شاش زي وشميتها، فهو بالعكس جيد ومفيد ونافع. مدة يا دكتور ما خالف، استخدمها عند الحاجة. طيب تشتمها دكتور بالعكس تستخدمها عند الحاجة وهي ليس لها أي ضرر، يعني ما في خلاف بين، بس الفهم كان شوي يعني غير واضح. فيش سؤال طيب ثاني سعود؟ وممكن في علاج ثاني، ممكن تستخدم ملعقة صغيرة عسل على 3 ملاعق موية مغلية ومدفات، تخلط 3 ملاعق مع ملعقة عسل صغيرة و3 ملاعق موية نفس الحجم 3 إلى 1، وبرضو نقط للأنف ترى تنفع في علاج كذلك الأنف بإذن الله. سؤال الثاني أخوي سعود، في شيء؟ بالنسبة دكتور أنا عندي حاجة اسمها فاتي ليفر، اللي هي الكبد الشحمية ومشحمة، وعندي هاي ليفر انزيمات الكبد المرتفعة، هل في شيء بالطب الشعبي أو الطب الأعشاب يساعد لتخفيف الأمر هذا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد ينفع، زي ما قلنا تأخذ الثوم 3 فصوص في اليوم أثناء الأكل. ممكن تأخذ زيت الزيتون، زيت الزيتون بإذن الله سبحان الله تأخذه كملعقتين أو 3 ملاعق على السلطة، أو تأخذه زيت الزيتون ملعقتين أو 3 ملاعق على سلطة مشكلة، ومع ملعقة خل التفاح. هذه ملعقة خل التفاح مع 3 ملاعق زيت زيتون تأخذ يوميا لمدة شهر بإذن الله تخفف الدهون. في سؤال يا أخي ودي أجاوب على الأخ. ممتاز، بس قبل زيت الزيتون دكتور، هل زيت الزيتون بأنواع متنوعة مثل يقولون زيت الزيتون المقدسي اللي في القدس أو في غزة أفضل، أو في رفح؟ لا والله زيوت الزيتون كلها جيدة، خاصة الزيوت اللي تجي لنا مثل ماء الجوف، يعني ليس دعاية للجوف، أو تجي من فلسطين. بس نقول دائما تكون الزيوت مكتوب عليها زيت زيتون عصرة أولى على البارد، عصرة أولى إيه البارد. اللي هو يسمونه إكسترا فيرجن أو هذا العصرة الأولى. لكن لو قلنا في فلسطين والجوف كلها واحد، بس المهم نتجنب الزيت اللي هو البوميس أو المتبقي، يعني بعض العصرة الثالثة. بعض الناس يستخدم العصرة الثالثة، وخاصة تجي من بعض الدول خارج الدول العربية، وخاصة المصانع الكبيرة عندهم بعض أنواع الزيوت اللي هي العصرة الثالثة هذه. طيب في اللون، طيب العصرة الأولى تكون أفتح، يعني ما هو دليل، يعني حسب النوع الزيت، المهم أنها تكون على العصرة الأولى على البارد. جيد. هذا هو أهم شيء. طيب بتجاوب جرثومة؟ أنا ودي عشان جرثومة المعدة، نعم. أول شيء الأخ هذا يجب أن يستمر على العلاجات، ولكن في شيء ينفعها فيها جرثومة المعدة، اللي هو يأخذ المرمية لمدة أسبوعين بقدر المرمية، يأخذ زي كاس أو زي المال البيالة، يحطه في الترمس ويغسله مية باردة عشان إذا كان في غبار، بعدين على الترمس هذا أو البراد هذا مية مغلية، يخليها لمدة ساعة، ويبدأ يشرب كاس كاسين باليوم لمدة أسبوعين، بإذن الله يخفف مرض الجرثومة. طيب بغض النظر مصاب بسكر بضغط ولا؟ لا بالعكس، ما له دخل، المرمية جيدة لعلاج الجرثومة. الشيء الثاني ممكن العسل. العسل يعني شرحة يجب نتكلم عنه، لأنه العسل استخدامه، طريقة استخدامه مهمة جدا. العسل إذا أخذناه بالخبز أو أخذناه كملعقة فهو غذاء، أما إذا نبغاه للعلاج يجب نأخذ ملعقة العسل، ملعقة حقة الأكل، على نص كاس موية دافي، نص كاس موية، نغلي الموية وندفيها، هذا كعلاج. كعلاج، ونأخذه ملعقة على نص كاس موية دافي صباحا قبل الأكل بساعة، المهم قبل الأكل بساعة، فهذا بإذن الله يمتص ويسبب، أول شيء ينفع في علاج كثير من الأمراض. أول شيء العلاج، العلاج الهيباتيتس أو الصفراء الكبد، ممكن يفيد هذا علاج جرثومة المعدة، ممكن يفيد في علاج مقوي للجسم عام، يعني ينفع في علاج الجسم. فالعسل مهم. إذا كان عندنا إسهال شديد، بدل نص كاس نأخذ كاس كامل، يعني ملعقة العسل على كاس كامل، بإذن الله ستوقف، يمسك البطن، يمسك البطن. بعدين العسل هو سبحان الله الشفاء اللي يعالج أشياء متضادين، يعني يعالج العسل، يعالج الإسهال ويعالج الإمساك، يعني حتى جيد، يعني حتى يعالج الإمساك. موجود في بيوتنا الآن خلطة الزبادي مع الشاهي لأجل إمساك البطن، صحيح هذه؟ يعني الشاهي طبعا لأنه مادة يحتوي على مادة العفص أو التنين، فالشاهي إذا أخذ مع الشاهي الثقيل، الشاهي حتى لو طبخته الشاهي، لا هو يأخذ اللبتن مثلا أو غيرها يفتحها وبعدين يحطها مع الزبادي وينثوي يعطيها الطفل، ما يخالف عادي، ما يخالف، لأنه هذا قد يوقف كذا. أو أخذت الشاهي ذا وغليته فترة طويلة، الشاهي شوف إذا صبيت عليها مية مغلية وتركته لمدة ربع ساعة وشربته، هذا اسمه شاهي. إذا طبخت الشاهي لمدة ربع ساعة طبخ، هذا بيصير مادة، يصير طعمه شوي ثقيل في اللسان، وبيصير مادة يصير يطلعت التنين اللي فيها والعفص، فهذا هو اللي يمسك البطن، يعني هو اللي يمسك البطن. إذا طبخت الشاهي اطبخه لمدة ربع ساعة نص ساعة فتشربه، يوقف الإسهال على طول. بس الأحسن منه يوقف الإسهال العسل، ولكن يجب زي ما قلنا إن العسل لا يعطى للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة ونص. ناخذ أم معاذ معي الآن، وآسف أطلت عليك يا أم معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. أهلا، ممكن أكلم الدكتور؟ إيه معك. إيه عندي ولد أخويا صار له حادث من شهر. طيب. وفي غيبوبة الحين. والدكاترة قالوا إنه يعني خلاص عنده موتة دماغية، في خلايا في الرأس ميتة، يعني ممكن علاجه عن طريق الأعشاب والحبة السوداء. طيب. والعسل. طيب شكرا والله يا أخي، سؤال جدا مؤثر، لكن هل لو تعالج الجوفات الدماغية بالأعشاب؟ والله ما يعني قد يكون يشاف، هل هذا يفحص عند الأطباء، لأنه قد يكون ينفع معه الإبر الصينية، قد ينفع، قد يكون علاج المغناطيسي، ولكن شيء من الأعشاب ما أظن، ما ولكن ما في إلا كان الإبر. ناخذ اتصال مده الأخير وقبل الأخير. الأخير أم عبد الله معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمنا أم عبد الله، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك وبارك الله ونمك في ضيوفك. آمين. وأنا أيد بعض اللي اشتركوا. طيب أنا أيد اللي يقول يعني يعالجون بالقرى. الحمد لله. أنا يا أبو عبد الله يا أنا اللي محاسسك، أنا جاني مرض معي حول 10 سنوات والله ما خلت قراي ولا خلت علاج ما سويته، لكن لا زادني خير ولا زادني شر، لا القرآن ولا العلاجات، لكن انتفت الرب العالمين وسألته كما كل ما قمت وقعدت، الله أنك أنزلتها بقدرك ترفع برحمتك، وأحمد من علي وعليك منه أكرمه استجابت لي في عرش السماء، ولا ما خلت والله يا أبو عبد الله الشيء. ومع هذا العلاج اللي إننا نعرف حلبة وحبة رشاد وحبة السوداء سميرة، ولا نكثر السوداء بعد الخضيرة، أنا نسميها الخضيرة ما نكثر منها، وعلاجاتهم هالي شوفها تجيك من كل شق جونهج ومن ولا فيها الحين، وانا امك احد يعطي علاج بالنص هالحين عبده والدينار والدرهم بس. بس ام عبد ام عبد الله تشوفين انت عند الحريم وعند النساء هالخلطات اللي ما ندري وش اصلها، والله ما نعرفها من اول. طيب وياي ويشترونها؟ يشترونها مساكين، قال برا العطشان خذ الراويه، الانسان اللي صار مريض وانا امك ما يدري وين يروح، لكن الانسان ليش ما يصير مع ضمير؟ ليس ما يسمع خوفه من الله بس يعبد الريال، ومع هذا السهال عزك الله والملائكة هم معك من أول ما نعالجه إلا بالروب، الروب روب البقر، ليه صار الواحد فيه سهال لما عنده بقرة يروح لجيرانه يبتلوا لك كل يوم يعني تذيحن فيه روب يأكله، يعني ألولين لاقين لهم علاج يا عبدالله. ايه ألولين ما عنده طب، ما عندنا طب، وأنا أعرف الدكاترة وأنا أعرف شيء ما انا علما قال انا والله انا مك عشت الفقر وعشت الرخاء وعشت علما قال عشت 3 مراحل انا، لكن من اول لما صار المريض لو ما عنده مناح مناح تعرف ما يمكن ان عنده يروحون لجيرانهم ويدلون يعطونهم كل يوم شوي روب، وهذا علاج الاسهال عزك الله عندنا، والحلتيته يقولون علما قال سمونها من اول المتلمسه، ولما يحطوا منها الحين كسرة يحطونها الله يكفي كسر ريح بس، لا في ناس في ناس ياكلونها الحين دكتور من حبة الذرة يموتونها في مياه ويسكون هي، هاي يسمونها المتلمسة. انا هالحين ابلش للدكتور اللي عندك الله يعطيه الصحة والعافية ويبارك له في ماله واعماله، هالايام حتى علي مرته ولدي امس البارح تقول في وحدة من مشرفة في مدرسة تقول تاهتها مثل الزكام وكلت لها حلتيته، يوم كلتها جت في غيبوبة راحت في غيبوبة وماتت قبل، يعني كلام الدكتور صحيح الحين ماتت قبل أمس، وصغر عيالها مولادا ما جاء عقب 5 بنات مثل عمر السنة، الله يعوضهم صلاح قلوبهم وسعت رزاقهم يعوضها جنات النعيم يا رب. أنا يعني أسأل الدكتور هي يعني حلتها لكبرت تضر هي تستسم ودي يعطي وجهة نظر أبشر ينفع المسلمين ونمر. طيب أم عبد الله والله وقت قضى علينا أنا عارفة الله يتزاكي عنك، ما بحظي ما يناسب معي إلا في الله يتزاكي عنك خير ولا تنسى لكن قلامين وشوف ونمك أنا بعلمك، ترى أنتم تقولون مستشاريين وخلص ما ترى ما في مستشار، الإنسان لنفسه نفس الإنسان هي يستشيرها، الله من مستشير يعمي والله من فرس الأحلام يعمي، بس الناس يا أبوي توسعوا، انا بروح استشير انا بروح لسلسلة الاحلام انا بفعل بترك يبون فلوس، ولا لا اللي يبيعون الخلطات وانا امك ولا اللي المستشاريين ولا اللي سلسلة الاحلام تكلها فلوس. طيب شكرا ام عبد الله كلها فلوس نجعلها مهنه عدو الله امين شكرا ونعم في امان الله ام عبد الله. اخذ اتصال اخير جدا ما في بعده احد، الشيخ وزميلنا استاذ فؤاد الدقيل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعبد الرحمن ايش دخلك في طب الاعشاب؟ ما انت في الزواج؟ طيب الزواج ما له في الطب طيب العشاء. تفضل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر لك الدكتور عادل واشكر ضيفك الكريم، لكن تردنا كثير من التساؤلات احيانا اثناء البرامج التدريبيه مع المقبلين للزواج او الاخوات المقبلات على الزواج، ان اللي هو قضيه البحث كثير من الشباب للاعشاب مثلا المقويه، وتعرف خصوصا ما قبل الزواج والفكر السيء في هذا الخصوص، او ما يشوب كثير من العرايس في قضيه الكريمات او الاعشاب التي تؤدي الى تبييض البشره، وكذلك ما يسمى بمسك العروس او مسك الطهاره والكريمات العطريه والنكهات، هل لها تاثير؟ والله ما انا اقول دكتور اخوي فؤاد ما تكفي حلقه والله، يعني خذينا اكثر من حول 100 دقيقه الان، يعني ما شاء الله تبارك الله ما لحقنا على شيء والله لان هذا الامر جدا مهم. طيب شكرا اخوي. زواج الجماعي ان شاء الله في هذا الصيف يكون لا بناخذك ضيف كامل، بس خلينا انت عطنا من عمرك شوي. إن شاء الله. شكرا أستاذ فؤاد الله يعطيك العافية. نكتفي بهذا القدر من اتصالاتكم ونعود بس نلملم بعض الأشياء اللي جاءت. ممكن أهم شيء جانا في الاتصال لأم عبد الله موت تلك المرأة أخذت لحلتيتها، وانت حذرت منها في البداية، وحقيقة هي راحت ضحيتها وتيتم أطفالها، وأنا يؤسفني أن أقول هذه الكلمة وهذه القصة وسمعها من سمعها معنا اليوم، لكن أترك التعليق لك دكتور. والله هي الحلتيتة ويا كثر الحلتيت اللي زي هذا، أشياء كثيرة صراحة الناس يسمعونها ويتنقلونها وينتج عنها أمراض شديدة أو وفيات. وقد يعني قبل فترة ظهرت نوع من العلاج طحين بني يأخذونه الناس، حتى الشخص اللي يبيعه الله يهديه رغم أنه طبيب أسنان إلا أنه يعطي الناس عند الإشارات ما يعطيه. هذا اللابوكول مادة من الشجرة، هذا يبيعها عند الإشارات، يبيع عند الإشارات، يعني شوف إلى هالحد يعني من الخوف، ويعرف أنه سيلاحق. سبحان الله، أشخاص يكونون قريبين للشفاء من الأمراض فيستخدمون بعض الأعشاب فلا سمح الله يتوفون بسبب هالأعشاب اللي استخدموها. مادة اللابوكول معروفة من أكثر من 70 أو 40 سنة أنها تعالج السرطان، ولكن لسميتها خطورتها منع استخدامها في أمريكا ومستخدم. فأشياء هذه يعني معروفة، يعني يجب الإنسان يسمع ما كل ما يقول يطبق، لأن التطبيق هذا لا سمح الله قد يتلف حياته، قد يفقده أولاده، قد يفقده عمله، قد يفقده وظيفته، قد يعاق، يشير من المعاقين، قد تنت المرأة، والمشكلة المرأة الحامل إذا أخذت بعض الآن الحلبة، لو أخذت المرأة حامل الحلبة أو الشطة بكمية كبيرة فقد يسقط الجنين. يعني في بعض مثلا بعض الأنواع، بعض أنواع النعناع يعني قد تستخدم من قمال وتزيد النزيف، سبب نزيف في الدم بعض أنواع النعناع. إذن يجب الواحد يتأكد من هذه الأشياء، ويجب أن الواحد ما يصير يخلي جسمه يخلي جسمه مثلا، ما يجب أنه ما يخلي جسمه زي مختبر. طيب أسئلة كثير عندي بس ودي نختصر دكتور. القضاء على الترهل الكرش عند الرجال وعند النساء وش الأفضل؟ والله هو أهم من شيء من خلطات الأعشاب أو لا، أهم شيء أنه استخدام الرياضة، المشي أقل شيء نص ساعة باليوم، كذلك عدم الأكل وينام الشخص. يعني حنا عندنا عادة في طيب ولو كان أكل خفيف، حتى لو أكل خفيف، عشان كذا حنا نقول افطر فطور كويس، رح لعملك للشغل لا تنام بعد الفطور. يجي الغداء، إذا جاي للبيت وانت تعبان لا تأخذ غداء، خذ مثلا خلطة سلطة مشكل، سلطة مشكلة مع ملعقتين زيت زيتون وملعقة أو 3 ملاعق زيت زيتون وملعقة خل التفاح، نم تريح. إذا جاء بعد المغرب أو الساعة 5-6 ها خذ العشاء، بعد الساعة 6 لا تأكل شيء، خلاص هذه وجبة العشاء هي وجبة الغداء بإذن الله. هذا أول شيء تعيش صحيح، تنام مرتاح نفسيا، تشبع بالنوم، لأن الطريقة اللي حنا صراحة نسويها، وهذا صراحة أهم يعني نقطة، إن ناكل وننام. الأكل والنوم هذا هو سبب الوشين، النوم ما نكون مرتاحين في النوم طول الليل، عشان قد نقوم عدة من الأكل والدهون المتجمع ويسبب لنا مشاكل. فإذا تبغى إنك ما تترهل ولا تسمن سمن غير طبيعي، إنك ما تأكل وتنام. أسماء الأطباء سواء كان يعني أخصائي دكتور بروفيسور في المملكة تثني عليهم ويعني تعلن أسماءهم للناس لكي يتواصلوا معهم. عندنا الشيخ جابر القحطاني، الدكتور محمد الطفيل، الدكتور محمد الملحم، في أحد غيرهم؟ عشان والله يا أخي ما ودنا، لو ما ودنا عشان مو بدعاية هي دكتور، ولكن يجب الإنسان طبيب نفسه، يعني يجب الإنسان طبيب يدرب أن يعرف أن هذه الأعشاب وهذه الأشياء هي علاجات وأدوية، يعني مواد كيماوية إذا استخدمتها. طيب كيف يسأل؟ هل لكم موقع على النت؟ هل لكم يعني قنوات تواصل دكتور محمد؟ والله يعني كثافة الرسائل الجاية هذه وش نسوي فيها؟ والله إحنا نطلع في الجريدة، ونطلع كذلك في الجريدة في الصفحة الطبية، تلفوناتنا مفتوحة. وش سالفة الشطة اللي تكلمت عنها وجت عليها تساؤلات؟ أي الشطة كتبت عنها قبل يومين، سبحان الله جت أسئلة كثيرة عليها. الناس يتوقعون أن الشطة تزيد الوزن، هي لا تزيد الوزن، هي تزيد الهضم، فقد تخفف الوزن إذا استخدمتها وأكلت وزن أكل معين معقول طبعا. بس يجب أنك الشطة هذه الحارة تؤخذ أثناء الأكل، يعني تؤخذ أثناء الأكل. أنا جالس أجمع. طيب هل في مراكز آمنة لبيع طب الأعشاب تنصح فيها؟ والله طبعا يعني أنا أروح السوق فلان، سوق حجاب مثلا أو غيره، أجد طبعا طب الأعشاب هو أو العطار، والطب الأعشاب هو طب يعني معترف فيه عالميا، والآن في مراكز في ألمانيا، في مراكز في الصين، في مراكز في اليابان، مراكز في كوريا، كلها تعالج بالطب الأعشاب. وزي ما قلنا طب الأعشاب أو الطب البديل أكثر من 36 نوع، ولا نقدر نحصره طيب. نحصره في الأعشاب. إجاباتك إجاباتك دبلوماسية مرة دكتور، ما تبغى تذكر شيء تميز فيه أحد. أنا حتى شيء إيجابي. البردقوش في شيء تتكلم عنه؟ جاء كثير تساؤلات عليه. والله البردقوش يعني أخذ حق أكثر من حقه، يعني البردقوش أخذ أكثر من حقه، يعني مثلا هو زيه زي يأخذ كارمنتف طارد للأرياح، يشيل الغازات من المعدة أو من الأمعاء. هذا هو يعني ما له أكثر من كذا، يعني لا يجب نستخدمه، يمكن ينفع في علاج المغص. الزنجبيل يخفف الوزن؟ الزنجبيل هو يخفض السكر ويخفض وهو يفتح المسام، يعني زين جيد يفتح المسام ولكن ما يخفض الوزن طبعا. طيب انت تحقيق دقائق هذا اللقاء من برنامج بيوت مطمئنة في موضوع طب الأعشاب. كل الشكر والتقدير حقيقة لضيفنا الكريم الدكتور محمد بن عبدالله الطفيل، رئيس مختبرات تحليل الأدوية والأعشاب بمستشفى ملك فيصل التخصصي. جزاك الله خير دكتور محمد. الله يحييك. أزعجناك والله. ونحن كذلك نشكركم صراحة ونشكركم على الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم الجزاء الجنة، ونسأل أخواننا كذلك المشاركين معنا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلد لكل خير. آمين. أنت الآن ستذهب بنا إلى المستشفى مباشرة. نعم إن شاء الله. الله يوفقك. وفقك الله. أشكر كذلك من شاركني في إيصال حلقة إليكم، فريق العمل في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء تركي الهزاع، منفذ الفترة عبد الرحمن المنصور، مذيع الفترة زميل فيصل العتيبي. تحية عطرة من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمر. الأسبوع القادم إن شاء الله سنعيش مع يعني فئة غالية على قلوبنا، مثل ما قلت لكم اللواتي أو الذين لا يتكلمون وهم أزواج في البيوت أو لا يسمعون. طبعا هم لن يسمعوننا، يكون في ذهنكم الحديث ليس لهم إنما الحديث عنهم. نسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا وإياهم. المسابقة ما زالت قائمة على الجوال 0557-35-35-35. اكتب مقترحا موضوعا واسم ضيف لكي تدخل معنا إن شاء الله في السحب عليه أسبوع في أول ثلثة من الشهر القادم. يا كثر ما يطلبون رقم الجوال، ايش نسوي معهم او تواصل معك وش نسوي؟ لا نعلن اعلناه ازعجوك يا دكتور، لكن انت عطني اياه وانا اعطيهم اياه عن طريق اتصال على جوالنا. طبعا هذا المستشفى. طيب المستشفى نعطيهم اياه اللي هو 442-4293 مباشر. طبعا هذا تلفون الدكتور محمد الطفيل، رئيس مختبرات تحليل الأدوية والأعشاب بمستشفى ملك فيصل التخصصي، اللي هو 442-4293. اسبقوا بصفر واحد لمن يريد اتصال من خارج منطقة الرياض، 442-4242 خل بعيد عشان أحسكم أنا من جديد، 442-4293. شكرا لك دكتور محمد، الله يعطيك العافية. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة. تابعوها في الحلقات المقبلة. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة. هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة.